فاتتني صلاة، تأليف إسلام جمال، دار النشر دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع، بصوت شادي إبراهيم. واحد، فاتتني صلاة. لعدة سنوات كنت أتابع ذلك الشيخ العجوز الذي قارب عمره 80، فلا أكاد أنظر إلى الشارع قبل وقت الأذان بدقائق إلا وأراه متوكئا على عصاه في طريقه إلى المسجد، وقد رسمت على وجهه ابتسامة هادئة كانت تراودني بعض الأسئلة الممزوجة بالخجل. ولكن سرعان ما كانت تواجهها مجموعة من الأعذار الدقيقة، فتتلاشى هذه الأسئلة ويتلاشى معها الخجل. وأحيانا كنت أعود فأنظر إلى الشارع مرة أخرى فأجد هذا العجوز في طريقه لبيته يلقي السلام على جيرانه، فأنظر إلى ساعتي متعجبا وأتذكر أحد الأعذار التي جالت بخاطري قبل الصلاة: إنك مشغول فلتصلي عندما تنتهي. فأتساءل هل حقا كنت أقوم بعمل مهم خلال هذه الدقائق؟ حتى وإن كنت، ما يضر هذا العمل إن قطعت منه بضع دقائق؟ فأنتظر تلك العاصفة من الأعذار الدقيقة والإجابات المقنعة حتى تواجه هذه الأسئلة، ولكنها لم تأتي. كانت تأتي فقط قبل الصلاة وتختفي بعدها، فتتركني في صمت عالي، سكوت ظاهري وضجة داخلية. لقد فاتتني صلاة. وكم أيقظتني طقطقة عصا ذلك الرجل الأنيق المرح وهو في طريقه ليؤذن لصلاة الفجر، وما كنت أعلمه أن للمسجد إماما يبيت فيه ويؤذن لكل صلاة، إلا أنه يترك أذان الفجر لذلك الرجل. لعدة سنوات كنت أسمع طقطقة تلك العصا، لا يمنعها برد ولا مطر. تمر السنون وتتبدل الأحوال، وما زالت تلك العصا توقظني، وكلما أيقظتني واجهتها عاصفة من الأعذار التي تبدو منطقية، فأغرق في سباتي موافقا أعذاري. أقنعتني نفسي أن ذلك الرجل اعتاد أن يسهر حتى الفجر وينام بعده، فهو لديه عمله الخاص ولا يطلب منه أن يستيقظ مبكرا، لذلك كان من السهل عليه أن يحافظ على صلاة الفجر لكل هذه السنوات. أما أنا فالدراسة والجامعة ثم العمل كانوا أهم حججي لسنوات، وكلما ثارت نفسي كنت أطمئنها بأن يوما ما سأفعل. حتى جاء يوم سألت فيه ذلك الرجل عن عمله وطبيعة يومه، فعرفت أنه لا يسهر للفجر كما ظننت، بل ينام متأخرا لطبيعة عمله، ومع ذلك يستيقظ كل يوم بعد سويعات نوم قليلة ليؤذن لصلاة الفجر. لم تجادلني نفسي هذه المرة، فلا عذر لها. ومع فجر اليوم الجديد بعد أن هممت للصلاة همست إلى نفسي: إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، يوما ما سيهديك الله. فغرقت في سباتي وقد فاتتني صلاة. لعدة سنوات كنت أرى ذلك العامل البسيط لا تفارق الابتسامة وجهه، وكلما نظرت إليه شعرت بالرضا، كانت رؤيته تبعث الطاقة الإيجابية بداخلي. مجرد أن يسمع الأذان يغلق دكانه ويسير في خطى هادئة إلى المسجد. في المرات القليلة التي زرت فيها المسجد لاحظت إنه يتوضأ ويأخذ مكانه بجانب الجدران ويصلي ركيعات قبل الإقامة، ولكنها لم تكن صلاة، بل كانت حالة من العشق بينه وبين ربه، صلاة مختلفة. كنت أسمع له أنينا خافتا فيثير في نفسي فضولا وغبطة. كان منغمسا في صلاته وكأنه لا يرى أحدا، هادئا مطمئنا خاشعا. كان يستغرق في الركعة الواحدة الوقت الذي يستغرقه غيره لأربع ركعات، يطيل الركوع والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. تساءلت في نفسي: ماذا يقول؟ أيعرف أذكارا لا يعرفها غيره؟ أحببت صلاته وتمنيت أن أصلي مثله، ولكني لم أستطع. لم يكن الأمر سهلا كما اعتقدت. لم أعرف لماذا، فسرعان ما يئست وعدت كما كنت، فاتتني صلاة بعد صلاة. لعدة سنوات كنت أتابع هؤلاء وفي نفسي سؤال كثيرا ما كنت أفكر فيه وأسأله: لماذا يحافظ بعض الناس على الصلاة لهذه الدرجة في حين لا يستطيع الكثير حتى أن يصلي صلاة واحدة؟ ما السر في هذا؟ وهل حقا هذا أمر لا دخل لنا فيه؟ يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه لمن يشاء؟ ولو كان الأمر كذلك، فلماذا سنحاسب على الصلاة أول ما نحاسب؟ لو كانت الصلاة أمرا إلهيا لا دخل لنا فيه، لماذا إذن هذا الثواب والعقاب بشأنها؟ كل هذه التساؤلات كانت بداخلي، لذلك كان لابد أن أبحث عن إجابات لها. فكرة إنني يمكن أن أودع هذه الحياة وليس في صحيفتي سوى ركيعات قليلة كانت تزعجني وتؤلمني. قررت أن أسأل هؤلاء الذين نادراً ما فاتتهم صلاة لأتعرف على أسرارهم. أيضاً درست سير وعادات الناجحين في حياتهم بشكل عام، فوجدت تشابهاً كبيراً بين صفات وعادات الناجحين في المحافظة على الصلاة وبين الناجحين في حياتهم ممن غيروا الواقع وتركوا بصمتهم. وها أنا أكتب لكم هذا الفصل بينما أجلس في مكتبي أستمتع بتناول قهوتي بعد أن استقبلت يومي بصلاة الفجر في وقتها. تلك العادة التي كان لها الأثر الأكبر في حياتي. 2. يوماً ما كنت أتمنى أن أكون من المصلين، وكنت أعلم أن حياتي ستصبح أكثر سعادة وسكينة لو أنني أصلي، وقد أخبرني كثير ممن لا يصلون بالأمر نفسه. أخبرني أحدهم أن حياته ينقصها فقط أن يصلي، وأخبرني آخر أنه يشعر أن الكثير من أموره ستستقيم له بالصلاة، مع ذلك لم نكن نصلي. أمر عجيب، كيف لنا أن نعلم سبيلا للسعادة والطمأنينة ونصر على أن نغفله؟ لماذا نتجاهل الصلاة مع علمنا أنها مصدر للسكينة والراحة؟ ما السبب أننا إلى الآن لسنا من المصلين؟ بحثت عن الأسباب ووقفت عند أهمها، وهو إنني كنت أعيش في عالم صنعته لنفسي يسمى يوماً ما، وأكثر الذين لا يصلون يعيشون داخل هذا العالم. في هذا العالم نحن ننتظر أمراً من السماء حتى تستقيم حياتنا، نعتقد أن حالنا سيتبدل في يوم ما وسنصبح من المصلين. كلما ثارت نفسي كنت أطمئنها: يوماً ما سأصلي الفجر، سيأتي يوم ما أحافظ فيه على كل الصلوات في المسجد، رمضان القادم سيكون بدايتي مع الصلاة، يوماً ما ستكون حياتي كما أريد، يوماً ما، يوماً ما، يوماً ما. وفي عالمي يوماً ما اللغة الرسمية هي الأعذار، أعذار تسوغ لي لماذا لا أصلي. فطبيعة عملي لا تسمح لي بصلاة الفجر، إنني أعمل لساعات طويلة وأكون مرهقاً، لو فاتتني صلاة واحدة أشعر بالإحباط ولا أصلي، إني لا أستطيع الخشوع، وهكذا مئات الأعذار التي تعزلني عن الصلاة. وأعذار أخرى تبرر لي لماذا يحافظ البعض على الصلاة، فتحدثني نفسي أن لديهم تركيبة بيولوجية خاصة، وأن الله تعالى منحهم قدرات مميزة، ويوماً ما سيمنحني هذه القدرات وأكون مثلهم. كنت دائماً أستثني نفسي من هؤلاء، واعتقدت أن حفاظهم على الصلاة هو أمر مسلم به، يفعلونه دون مجهود. أما أنا فلابد لي من مقاومة ومجاهدة حتى أصلي، فكنت أنتظر ذلك اليوم الذي يتغير فيه حالي بين ليلة وضحاها وأصبح مثلهم، ولكن هذا اليوم لم يأتي. مكثت طويلاً في عالمي يوماً ما حتى تساءلت: إن الصلاة أول ما نحاسب عليه يوم القيامة، فلو كان الحفاظ عليها كما أظن هو أمر إلهي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء، فلماذا إذن الثواب والعقاب بشأنها؟ وأين العدل الإلهي إذا كان هؤلاء المصلون يتلقون دعماً سماوياً بينما لا أتلقى أنا هذا الدعم، أيقنت أن هذا اليوم يوماً ما لن يأتي أبداً. ولو كنت أنتظر حتى تصبح الأمور مثالية تماماً كي أحافظ على الصلاة، فسيأتي أجلي وأنا ما زلت منتظراً، وقد مضى عمري وفي صحيفتي ركيعات قليلة. تلك الصورة التي كانت دائماً تزعجني. علمت أنني إذا أردت أن أنضم لهؤلاء المصلين فلا بد أولاً أن أخرج من عالمي يوماً ما، وألا أنتظر هذا اليوم الذي لن يأتي أبداً، بل أصنعه أنا. أعلم أن الأمر ثقيل في بدايته، ولكن بداية الطريق هي أن نطرد فكرة يوماً ما من ذهننا، ونعلم أن الأمر يعتمد علينا كلياً. وجودنا داخل عالمي يوماً ما يعني أننا في الاتجاه الخاطئ، اتجاه الأعذار التي لا نهاية لها ولا فائدة للسير في هذا الاتجاه. فالخروج من عالم يوماً ما هو البداية للسير في طريق الحفاظ على الصلاة والتمتع بحياة أكثر سعادة وسكينة. بدلاً من أن نشغل ذهننا باختلاق الأعذار حتى لا نصلي، فالأفضل أن نشغل ذهننا باختلاق عوامل تعيننا على الصلاة، وهذا هو الغرض من هذا الكتاب. يظن الكثير أن عدم أداء المهام المطلوب إنهاؤها هو راحة، فيفضل البعض عدم الصلاة على أداء الصلاة، ظناً منهم أن عدم الصلاة يجلب الراحة حتى وصلوا إلى حالة إدمان لا فعل. لكن الحقيقة أن المجهود النفسي المبذول لعدم الصلاة يعادل أو يكاد يكون أكبر من المجهود البدني المبذول لأداء الصلاة، بل إن أداء الصلاة يدخل في دائرة الأنشطة التي تجلب السعادة بمجرد الانتهاء منها، في حين أن تبعات عدم الصلاة تجلب الضيق وتحقير الذات. اتباع النمط نفسه، نمط يوماً ما الذي باعد بيننا وبين الحفاظ على الصلاة، لن يؤدي بنا إلى نتائج مختلفة. هل رأيت ذبابة محبوسة في غرفة مظلمة؟ ربما لاحظت كم هي مستاءة من بقائها داخل تلك الغرفة، وأن لديها الحافز القوي للخروج إلى النور، ولكنها تندفع إلى النافذة وتضرب الزجاج بجسمها مرة بعد مرة، وقد يستمر هذا لساعات دون جدوى. ربما تستهلك هذه الذبابة عمرها كله، وفي النهاية لن تستطيع الخروج إلى النور عبر نافذة مغلقة. نعم، هي مستاءة من وضعها الحالي، ولديها الدافع للخروج إلى النور، ولكنها تسلك الطريق الخطأ وتتبع النمط الخطأ. كذلك أنا وأنت لن نستطيع الحفاظ على الصلاة باتباع نمط يوماً ما ونمط الأعذار التي لا تنتهي، ويجب علينا أن نتبع طرقاً أخرى للخروج إلى النور. لا مزيد من الأعذار. أنت قمت مئات المرات بأعمال أشق عليك من الصلاة، وكنت في أسوأ حالاتك الذهنية والجسدية. هذا الشيخ الذي بلغ 80 ليس لديه قدرات خاصة، بل هو في حالة جسدية وذهنية أقل مني ومنك بكثير، ومع ذلك يحافظ على الصلاة. هذا الرجل الذي يحافظ على صلاة الفجر لسنوات يحصل على قدر من النوم أقل مني ومنك، ومع ذلك لا تفوته صلاة الفجر. إذن لا مزيد من الأعذار. بداية الطريق هي الاعتراف أنك تستطيع أن تحافظ على الصلاة أياً كانت الظروف، واليقين بأن المصلين ليس لديهم قدرات خاصة، وفي هذا الطريق ستتعلم مجموعة من المهارات أو الأسرار التي جمعتها من خلال حديثي مع هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة. أسأل الله جل وعلا أن تنضم لهم، فالحياة مع الصلاة حياة مختلفة تماماً، وليست كما تبدو، بل فيها بعض المشاعر التي يعجز وصفها. 3. قبل أن تصلي، كنت دائماً شغوفاً بمعرفة بداية الأشياء، ولا أستطيع أن أفهم أمراً معيناً دون أن أعرف بدايته وتاريخه. فكم هو يسير أن تفهم كيف تطير الطائرة الحديثة المعقدة لو أنك فهمت كيف كانت تعمل أول طائرة. وهناك مقولة تقول: إن هناك أول مرة لكل شيء، وأنا أحب جدا هذه المقولة، ما علاقة هذا بموضوع الصلاة؟ في الصغر اعتدنا أن يأمرنا آباؤنا ومعلمونا بالصلاة، فنمتثل للأمر ونذهب لنصلي، فنجد أن الصلاة ثقيلة فنتركها، ثم نسمع شيخاً يتحدث عن الصلاة وأهميتها وعقوبة تاركها، فنمتثل للأمر ونذهب لنصلي، فنجد الصلاة ثقيلة فنتركها. فكنا نشعر أنهم لا يشعرون بما نشعر به، ونظن أنهم يستطيعون الصلاة بانتظام لأنهم يكبروننا. وعندما كبرنا كبر هذا الشعور معنا، فما زالت الصلاة ثقيلة، وما زلنا نعتقد أن من يحافظ على الصلاة لديه قدرة أو هبة ليست عندنا، مثلاً أنه اعتاد أن يصلي منذ الصغر، أو أنه نشأ في بيت محافظ على الصلاة. هذا يسمى في علم النفس بالاستثناء أو العزل، وهو أن تستثني نفسك من أن تنجح أو تحقق أمراً ما بحجة أن من حقق أو نجح في هذا الأمر كانت لديه قدرة أو هبة ليست عندك. فأصبح لدينا شعور بالعزل تجاه من يصلون لأننا نشعر أن الصلاة ثقيلة علينا، ولا نستطيع أن نصلي صلاة واحدة بينما تبدو الصلاة لهم يسيرة بسيطة. والسبب في ذلك أننا لم نحل جذر المشكلة بعد، وهو لماذا تبدو الصلاة ثقيلة؟ تتجلى إجابة هذا السؤال في معرفة بداية فرض الصلاة. فمعرفة بداية الأشياء تيسر فهمها. فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج تقريباً بعد 12 عاماً من النبوة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة عن الله جل وعلا ويتلو عليهم ما أنزل من القرآن لمدة 12 عاماً قبل أن تفرض عليهم الصلاة. إن الله جل وعلا حكيم خبير، وفرض الصلاة في هذا التوقيت كان لحكمة بالغة. كان من الضروري أن يتعرف الصحابة على الله تعالى أولاً، صفاته، رحمته، قدرته، حتى يستقر حب الله تعالى في قلوبهم، فيأتي فرض الصلاة عليهم فيجد مكاناً في قلوبهم، بل شوقاً منهم للاتصال مع هذا الخالق العظيم الكريم الودود. هكذا كان أمر الصلاة في قلوبهم. إذا عرف الآمر نفذ الأمر. عندما تعرف الصحابة رضوان الله عليهم على الله جل وعلا أحبوه، فكانت الصلاة في ظاهرها فرض عليهم، وفي جوهرها هبة من محبوب لحبيبه للاتصال به ومناجاته. لذلك منهم من كان يقيم الليل كله صلاة وصلة بالله جل وعلا، ومنهم من كان يصلي الضحى 12 ركعة نافلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل حتى تتورم قدماه، ولا عجب في هذا، فكم من حبيب يقضي ساعات مع محبوبه دون ملل، ولله المثل الأعلى جل وعلا. فكان أمر الصلاة لهم فسحة للنفس، لأنه ليس كأي أمر، بل أمر من المحبوب. فأول مهارة عليك تعلمها للحفاظ على الصلاة وقبل أن تصلي هي أن تتعرف على الله جل وعلا. وقد خصصت آخر فصل من هذا الكتاب هكذا عرفته كمدخل للتعرف على الله الرحمن، فإن عرفته أحببته، وإن أحببته أطعته. فالله جل وعلا رحيم ودود تواب واسع حافظ. اعتقادك أن علاقتك مع الله تعالى هي علاقة أمر ونهي فقط هو اعتقاد خاطئ، واعتقادك أن حب الله تعالى ووده هو أمر مقصور على الأنبياء والشهداء والصالحين فقط هو نقص إيمان. الله قريب. عندما وصف المذنبين الذين أسرفوا على أنفسهم نسبهم إليه ولم يتبرأ منهم، فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الزمر 53. إذن جدير بك أن تعرف الله حقا، أن تعرف الله السميع الذي يسمع دعاءك أينما كنت، الله الشكور الذي يعطيك على العمل القليل الشيء الكثير، الله الصمد الذي تصمد وتلتجئ إليه في خوفك وفزعك، الله السلام الذي سلمت أفعاله من الشر المطلق. ولو عرفت الله السلام أحسنت الظن به وملأت السكينة قلبك. إن جئته تشكو ضائقة كان هو الواسع لك، إن جئته تشكو ألما كان هو اللطيف بك، وإن جئته تشكو غلظة وقسوة كان هو الحنان عليك، قاهر لمن قهرك ومذل لمن أذلك. لا تفوت يوماً إلا وتسمع أحداً يحدثك عن الله تعالى. الأمر ليس صعباً أو معقداً، 15 أو 30 دقيقة كل يوم ستملأ قلبك تدريجياً بحب الله تعالى ومعرفته. اسمع لشيخ تحب أسلوبه أو لقارئ تحب صوته. استغل أوقات الذهاب أو العودة إلى ومن العمل أو بينما تقود سيارتك أو في أوقات الانتظار أو قبل أن تنام. استمع لموعظة قصيرة أو قصص الأنبياء أو قصص الصحابة والتابعين أو لقصص واقعية عن الصالحين أو القرآن بصوت جميل. حافظ على هذا الأمر يومياً وستتغير حياتك، سيزداد علمك ويرق قلبك، ستعلم حب الله تعالى لك فيزداد حبك له جل وعلا، ويكون دافعاً لك أن تصلي. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذاريات 55. لذلك لا أخفيك سرا، أنت لا تصلي لأنك لا تعرف الكثير عن الله سبحانه وتعالى. لذلك أذكر لك هنا بعض الدعاة المفضلين لدي، ولك الحق أن تختار من تميل إليه نفسك من غيرهم: الشيخ محمد راتب النابلسي، الدكتور عبد المحسن الأحمد، الشيخ الحبيب علي الجفري، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الشيخ عمر عبد الكافي، الدكتور علي أبو الحسن، الدكتور محمد سعود الرشيدي، الشيخ مبروك زاد الخير، الدكتور مصطفى محمود، الداعية مصطفى حسني، الشيخ نبيل العوضي، الشيخ صالح المغامسي، الداعية مشاري خراز، الشيخ محمد مختار الشنقيطي. أيضاً القارئ فهد الكندري له برنامج اسمه اهتديت بالقرآن، فيه قصص من اعتنقوا الإسلام حديثاً. ستشعرك هذه القصص بنعمة الإيمان وتعززها في قلبك. سترى أناساً امتلكوا الكثير والكثير من متع هذه الدنيا، ومع ذلك لم تشبع هذه المتع واللذات جوع روحهم، ولكن بعد أن عرفوا الله سبحانه وتعالى عاشوا وكأنهم يمتلكون الدنيا كلها. وبعض قراء القرآن: القارئ أحمد النفيس، القارئ عمر شلبي، القارئ وديع اليمني، الشيخ مشاري العفاسي، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد الرشيد الصوفي، القارئ ناصر القطامي، القارئ حاتم فريد، القارئ إدريس أبكر. أيضاً استمع لمناظرات الشيخ أحمد ديدات وتلميذه الشيخ ذاكر نايك، عالمان في مقارنة الأديان. استمع إلى القصائد الدينية، ستعجب بها كثيراً، ومنها أطع أمرنا لسامر الدرة، أغيب لمشاري راشد، ليس الغريب لمشاري راشد، قصائد المنشد مصطفى عاطف. وإن كنت ممن يحبون القراءة يمكنك قراءة كتيبات صغيرة فيها مواعظ رائعة، وهناك كتاب اسمه أنيس المؤمنين يحتوي على قصص رائعة للصحابة والتابعين والصالحين. أيضا خصص 5 دقائق كل يوم لذكر الله تعالى بتركيز مع تفريغ قلبك من أي عمل آخر. اذكر الله تعالى فقط بهدوء وسكينة، وكن واعياً لما تقول، ولا تسرع وأنت تذكر الله، كن هادئاً متقناً، فالعبرة بمن هو أحسن عملاً لا بمن هو أكثر عملاً. أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، فكلما حافظت على تلك الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى الوقت الكثير ولا المجهود الكبير، قويت روحك وأعانتك على وسوسة الشيطان. فالتذكير والذكر غذاء للروح كما الطعام غذاء للجسد. يمكنك أن تشتري لوحة صغيرة عليها آية: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الذاريات 55. ضعها في غرفتك أو سيارتك أو مكتبك، أو اجعل هذه العبارة خلفية لهاتفك أو حاسوبك الشخصي حتى تتذكر دائماً أن تستمع أو تقرأ شيئاً يذكرك بالله جل وعلا. بمرور الوقت ستشعر بالتغير في حياتك، فهذا أحد أسرار الذين يحافظون على الصلاة وتعلقت قلوبهم بالمساجد. 4. أنت أفكارك. شئت أم أبيت، فإن الحوار الذي يدور داخل عقلك هو من يسير حياتك. فما أنت إلا مجموعة من الأفكار، وما تفعله في حياتك كل يوم ما هو إلا تنفيذ للأفكار التي تسيطر على عقلك. وإذا أردت أن تحسن أي جانب من جوانب حياتك، فلابد أن تحسن أفكارك تجاه هذا الجانب. وهناك مبدأ نفسي يقول: أياً كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه، فأنت على صواب في الحالتين. فأنت لا تستطيع أن تنجح في أي أمر إلا إذا اعتقدت أولاً إنك تستطيع أن تنجح فيه. عندما سئل الملاكم المشهور محمد علي كلاي عن سر نجاحه، قال إنه كان دائماً يردد عبارة أنا الأعظم، والتي غيرها بعد أن أعلن إسلامه إلى الله الأعظم، حتى أصبح بالفعل أعظم ملاكم عرفه التاريخ. وهذه العبارة كانت تساعده على الالتزام بأداء التدريب اليومي، وكان يستخدمها في اللحظات الصعبة في كل مباراة. ولو لم تكن هذه الفكرة تسيطر على عقل كلاي لما استطاع أن يحقق هذا النجاح. لا تستهن بالأفكار المختزنة داخل رأسك، فكل الأعمال النبيلة كانت نتيجة أفكار. كذلك كل الجرائم والحروب كانت بدايتها أفكار. يكفيك أن تعلم أن سلاح إبليس الوحيد هو الوسوسة، وما الوسوسة إلا التأثير السلبي على الأفكار. لذلك عليك أن تحمي عقلك من الأفكار السلبية والهدامة، وأن تستبدل بها دائماً أفكاراً إيجابية بناءة. عقلك مثل التربة التي تقبل زراعة أي أنواع من النباتات. أي شيء تبذره فيها ستحصده، فهو يقبل أي أفكار تزرعها فيه دون أن يجادلك أو يسألك ما إن كانت هذه الأفكار صحيحة أم خاطئة، بناءة أم هدامة. ومع مرور الوقت تصبح هذه الأفكار هي من تشكل عاداتك وسلوكك. تذكر مرة شعرت فيها بالإحباط أو الضيق أو الحزن بسبب كلام سمعته من شخص ما، وتذكر أيضا مرة شعرت فيها بالامتنان أو السعادة بسبب كلمة قالها لك شخص ما، سواء كان هذا الشخص صديقك أو أحد أفراد عائلتك أو حتى لا تعرفه. يمكن لكلمة يقولها لك أي إنسان أن تؤثر على شعورك بدرجة كبيرة. لذلك قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، لأن الكلمة الطيبة لها تأثير بالغ على من يستقبلها. كذلك الكلام الذي تحدث به نفسك في صورة أفكار يؤثر عليك بنفس الدرجة، حتى وإن كنت صامتاً ظاهرياً، فيمكن لحديث النفس أن يجعلك تشعر بالسعادة أو الحزن، بالأمل أو الإحباط، بالامتنان أو التذمر. فالأولى أن تتصدق على نفسك وتحدثها بالكلام الطيب. ما تحدثك به نفسك عن الصلاة وصورتك الذهنية عنها يسهمان بشكل كبير في حفاظك على الصلاة أو تركها. ربما يكون لديك بعض الذكريات السيئة مع الصلاة التي رسمت صورتها في ذهنك على أنها عمل ثقيل أو عبء عليك الانتهاء منه أو تركه، وجعلك تحدث نفسك بأنك لا تستطيع أن تحافظ على الصلاة، أو أنك لم تتعود عليها ولن تخشع فيها، أو أن المصلين لديهم قدرات وظروف خاصة ليست عندك. هذه الصورة لا تعكس جوهر الصلاة الحقيقي. وكلما ذكرت نفسك بالله جل وعلا وزاد علمك به سبحانه كما ورد في الفصل السابق، تغيرت هذه الصورة تدريجيا. الألم والسعادة. يخبرنا علماء النفس بأن كل ما نفعله من نشاطات في حياتنا اليومية إنما نفعله بدافع أن نتجنب الألم الناتج عن عدم فعله أو لجلب السعادة الناتجة عن فعله، فالألم والسعادة هما اللذان يسيطران على دوافع بني البشر. فمثلاً، بعض الأشخاص يحملون أنفسهم على الذهاب إلى أعمالهم كل صباح رغم عدم حبهم لها لتجنب شعور الألم الناتج عن عدم الذهاب إلى العمل، وهو الفصل وعدم القدرة على دفع الفواتير وما يترتب عليه، بينما نجد أشخاصاً آخرين يحافظون على الاستيقاظ مبكراً بانتظام حتى في أيام العطلات، وهو الأمر الذي لا يحبه الكثير لأنهم وجدوا الاستيقاظ مبكراً يجلب لهم شعور السعادة. والعجيب أن ما يكون قناعاتنا حول ما يسبب لنا الألم أو ما يجلب لنا السعادة هي أفكارنا فقط. ربما تتذكر إحدى المرات التي كان يتوجب عليك أن تقوم بأمر معين لا تحبه، وكيف أن أفكارك صورت لك صعوبة هذا الأمر وثقله عليك، لكن بمجرد أن تبدأ هذا الأمر وتستغرق فيه تنسى أصلاً ما كنت تشعر به من قبل، وتجد أن الأمر لم يكن بالصعوبة التي تصورتها. بالطبع تأتي هنا أداة الشيطان الأساسية وهي الوسوسة، فيصور لك الصلاة على أنها عمل ثقيل ومؤلم مراراً وتكراراً حتى تترسخ هذه الصورة في ذهنك. ميل الأربع دقائق. ربما تعد قصة ميل الأربع دقائق من أهم القصص التي توضح كيف أن تغيير القناعات يمكن أن يحقق ما يظنه الناس مستحيلاً. فلآلاف السنين كان الناس يتمسكون بالاعتقاد بأنه من المستحيل على الإنسان أن يقطع مسافة الميل في أقل من أربع دقائق، غير أن روجر بانستر حطم هذه القناعة في عام 1954 بعد أن نجح في قطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق. ويحكي روجر بأن السبب في ذلك لم يكن فقط التدريب الشاق، بل إنه كان دائماً يتصور نفسه وهو يحطم هذا الرقم، ويحدث نفسه بأنه يمكنه تحقيق ذلك، حتى أصبح الأمر من قناعاته الشخصية التي لا تقبل النقاش. علاوة على ذلك، ففي غضون عام واحد مما حققه روجر، كان 37 آخرون من ممارسي رياضة الجري قد حطموا هذا الرقم أيضاً، فتجربته شكلت بالنسبة لهم نقطة مرجعية قوية (reference point) غيرت قناعتهم حول ما يمكن تحقيقه. لم يكن هؤلاء الذين حققوا أرقاماً قياسية يمتلكون قدرات بيولوجية خارقة، هم فقط غيروا أفكارهم وقناعاتهم. صورة الصلاة. غير أفكارك تجاه الصلاة. اغتنم أياً من ذكرياتك الجميلة مع الصلاة واجعلها تعكس صورة الصلاة في ذهنك. تذكر يوماً صليت فيه صلاة خاشعة مطمئنة كان فيها المسجد هادئاً صافياً. تذكر تلك المشاعر التي ملأت قلبك وأنت تصلي التراويح في رمضان، أو تذكر صلاة أحد المصلين التي أحببتها وتمنيت أن تصلي مثلها. جاهد عقلك أن يتصور هذه الصور الجميلة للصلاة. كلما صور لك الشيطان الصلاة بأنها عمل ثقيل عليك الانتهاء منه أو تركه، جاهد نفسك بأن تطرد هذه الأفكار من رأسك وتستبدلها بأفكار أكثر إيجابية، فأنت لا تستطيع أن تفكر في أمرين في الوقت نفسه. كلما جاهدت نفسك أن تجعل صورة الصلاة في ذهنك مرتبطة بالسكينة والسعادة والطمأنينة حتى وإن لم تصل بعد، سيتقبل عقلك هذه الصورة كحقيقة ولن تقوى عليك وسوسة الشيطان. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجميل عندما قال: أرحنا بها يا بلال. أراد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ترتبط صورة الصلاة في أذهاننا بالراحة والسكينة، وهو من أهم الدوافع التي تعين على الصلاة. عبارات. أحب دائماً أن أذكر نفسي بعبارة إلا المصلين، وهي الآية التي وردت في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير منوعاً، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. المعارج 19-23. فكلما شعرت بالحزن أقول إلا المصلين، فالحزن لن يستطيع أن ينال مني ما دمت أصلي، وعندما يضيق صدري أقول إلا المصلين، فأطمئن أن الله تعالى سيشرح صدري ما دمت أصلي، وحين يصيبني التعب أقول إلا المصلين، لأن الصلاة قوة، وكلما أسبغ الله علي من نعمة أقول إلا المصلين، فأتذكر أن الفضل كله لله تعالى، فارتبط معنى الصلاة في ذهني بالاتزان والطمأنينة والسكينة. ولا أخفيك سراً إن مع مرور الوقت وتكرار عبارتي إلا المصلين حصدت ما زرعت، فأصبح عقلي هو من يمليها علي دون مجهود، بعد أن كنت أجاهد نفسي لزرع هذه الفكرة إلا المصلين في عقلي. أيضاً كلما راودتني نفسي أن أؤخر الصلاة لتعب أو كسل ذكرتها بعبارة الصلاة راحة، أرددها محدثاً بها نفسي حتى أغلبها، حتى وإن كنت أشعر بالتعب أو الكسل فأنا على يقين أن شعوري سيكون أسوأ حالاً إن فاتتني تلك الصلاة، وسيتحسن شعوري إن دفعت نفسي للحاق بها. فترسخ مفهوم الصلاة راحة في ذهني، وإني على يقين أنك جربت هذه الحالة مرة على الأقل في حياتك، حيث تدخل معركة أداء الصلاة أم تركها، فتقرر أن تتركها فتجد أن شعورك ازداد سوءا، في حين أنك إن قررت أداء الصلاة رغم تعبك أو كسلك تشعر بانشراح الصدر بمجرد أن تنتهي. استخدم أيا من العبارات التي تشعر بقوتها واجعلها أداة تدفع بها وسوسة الشيطان وحديث نفسك. أنت في معركة تتوقف عليها سعادتك في الدنيا والآخرة، ولا بد أن تحارب شيطانك ونفسك بنفس أسلحتهما، فقد فاتتك صلوات وصلوات بسبب أفكار مختزنة في رأسك لا حقيقة لها، زرعها إبليس ويذكرك بها كل يوم وليلة لأنها سلاحه الوحيد. حتى في أثناء تصفيده وغيابه فهو يترك المهمة لنفسك التي لا تجد غير تلك الأفكار فتمليها عليك في صورة حديث نفس. فابدأ من الآن في زرع أفكار وعبارات إيجابية حول الصلاة تكون جاهزة لمواجهة حديث نفسك الذي يوسوس لك مع كل صلاة. ما أحدثك عنه هو مفهوم ثابت في علم النفس يسمى سيلف توك، ويستخدم أطباء النفس تقنية يسمونها التوكيدات الإيجابية affirmations، التي تعالج حالات الانطواء وفقدان الثقة والاكتئاب، وهي نفس التقنية التي يستخدمها معظم الناجحين من خلال قراءتي لسيرهم، فهم يستخدمون حديث النفس كأداة تعينهم على تحقيق نجاحاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم. استخدم عقلك. تذكر دائماً، أياً كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه، فأنت على صواب في الحالتين. هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة يقومون بعمل بسيط جداً، وهم أنهم يقنعون عقولهم باستمرار بأنهم قادرون على أداء الصلوات أياً كانت الظروف. والعقل مثل بقية عضلات الجسد، فكما أن عضلات الجسد تنمو وتقوى بالتدريب والتكرار، كذلك العقل ينمي فكرة معينة أو اعتقاداً معيناً بالتكرار، فيقتنع بها وكأنها حقيقة. مثلاً إذا ذهبت إلى النوم في وقت متأخر نسبياً ستجد مئات الأعذار التي تمنعك عن صلاة الفجر، بينما لو ذهبت للنوم في نفس الوقت المتأخر وعليك أن تستيقظ في نفس وقت صلاة الفجر لتلحق موعد الطائرة أو تلحق موعد المقابلة للتقديم في وظيفة جديدة ستجد مئات الأسباب التي تدفعك إلى الاستيقاظ. وقت النوم هو نفسه، ووقت الاستيقاظ هو نفسه، ولكن الأفكار التي سيطرت على عقلك هي التي جعلتك تفوت هذا وتلحق بذاك. لماذا؟ لأن عقلك سيبحث عن كل الأسباب المنطقية التي تدعم الفكرة التي زرعتها فيه. هكذا يعمل العقل، حتى وإن كانت هذه الفكرة هي فكرة غير صحيحة أو غير منطقية. فما إن أخبرته قبل أن تنام بأنك لن تستطيع أن تصلي الفجر لأنك متعب، فكرة غير صحيحة، فسيمدك عقلك بكل الأسباب التي تدعم هذه الفكرة. وما إن أخبرته إنك يجب أن تستيقظ لتلحق موعد الطائرة أو مقابلة الوظيفة، سيمدك عقلك بكل الأسباب المنطقية التي تدعم فكرتك وتدفعك أن تستيقظ، وربما جعلتك تستيقظ دون منبه. ما دام العقل يعمل بهذه الطريقة، فلماذا لا نستخدم هذه الطريقة لتعيننا على الصلاة بدلاً من أن نستخدمها لنتصارع ضد الصلاة ونختلق الأعذار حتى نتركها؟ هذا الصراع الدائم بين النفس وبين ترك الصلاة يولد حالة نفسية من تحقير الذات، يولد شعوراً بأن هناك دائماً شيئاً مفتقداً، يجعلك في نهاية اليوم تشعر بالفراغ لأنك صارعت ضد فطرتك. على الجانب الآخر، معظم من لا يصلون يشعرون بالسعادة والبهجة إذا صلى أحدهم الفجر في جماعة أو إن أكمل صلوات يومه كلها دون أن تفوته صلاة. إذن الصلاة مصدر سعادة وبهجة وسكينة، فلنجعل عقلنا يتصورها هكذا. فقط تصورها هكذا حتى وإن لم تصلي بعد، ستجد نفسك تبحث عن وسائل تعينك عليها بدلاً من أن تبحث عن وسائل تعينك أن تتركها. قرر اليوم أن تخرج من عالمي يوماً ما. هذا اليوم الذي تظن أن حالك سيتغير فيه بين ليلة وضحاها وتصبح فجأة من المصلين، هذا اليوم لن يأتي، لا تنتظره، بل عليك أن تصنعه أنت. بداية الطريق أن تخرج من هذا العالم المليء بالأعذار. تعلم كيف تحافظ على الصلاة بدلاً من أن تتعلم كيف تتركها. قبل أن تصلي، تعرف على الله جل وعلا أولاً. لو عرفته ستحبه، وإذا أحببته أطعته. علاقتك مع الله تعالى ليست علاقة أمر ونهي فقط. الله رحيم، ودود، غفور، شكور، واسع، كريم، تواب. غذي روحك كل يوم بأن تسمع أحداً يذكرك بالله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذاريات 55. أياً كان اعتقادك بأنك سوف تنجح في أمر ما أو لن تنجح فيه، فأنت على صواب في الحالتين. ما تحدث به نفسك عن الصلاة يساهم في حفاظك عليها أو تركها. تغيير أفكارك واعتقادك عن الصلاة سيعينك أن تصلي. اغتنم أياً من ذكرياتك الجميلة مع الصلاة واجعلها تعكس صورة الصلاة في ذهنك. ابحث عن وسائل تعينك عليها بدلاً من أن تبحث عن وسائل تعينك على تركها. 5. الصفة المعجزة. هكذا يطلق عليها علماء النفس الصفة المعجزة. ففي دراسة أجريت على أكثر الأشخاص نجاحاً في معظم جوانب حياتهم ممن تركوا بصمتهم في هذا العالم، وجدوا أن هناك صفة أساسية مشتركة بينهم. هذه الصفة ليست الذكاء ولا العبقرية ولا التعليم المتميز، وهي ليست النفوذ أو السلطة أو ثروة وجدوها بانتظارهم ساعدتهم على النجاح. على العكس تماماً، فمعظمهم لم يكن يملك أياً من هذه الصفات. فمنهم من كان مستوى ذكائه أقل من المتوسط، ومنهم من لم يكمل تعليمه الأساسي، ومنهم من بدأ حياته مشرداً، ومنهم من لم يجد قوت يومه. ولكن هذه الصفة فتحت الأبواب أمامهم وجعلتهم يحققون نجاحات عظيمة في حياتهم ويساهمون في إعمار هذه الأرض. وبالطبع هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة لسنوات وسنوات يتميزون بهذه الصفة، فهي صفة أساسية مشتركة بينهم جميعا. فهم ليس لديهم قدرات خاصة ولا ظروف استثنائية، ولكنهم فقط طوروا هذه الصفة المعجزة حتى أصبحت عادة. فظننا نحن أنهم لديهم قدرات خاصة أو دعم سماوي يعينهم على الصلاة، هذه الصفة هي أساس كل نجاح، وكل ما ستعرفه في هذا الكتاب يصبح عديم الفائدة بدون هذه الصفة. ضبط النفس Self-discipline. ضبط النفس هو الصفة المعجزة. ضبط النفس هو الصفة الأساسية للحفاظ على الصلاة. ربما ظننت أني سأملي عليك حلاً سحرياً أو طريقاً مختصراً سلكه هؤلاء الناجحون أو أولئك المصلون. لا، لا يوجد نجاح بدون ضبط النفس. ضبط النفس ساعد هؤلاء الناجحين أن يحققوا معظم أهدافهم، وساعد المصلين ألا تفوتهم صلاة أياً كانت الظروف. ضبط النفس سيجعل منك شخصاً مختلفاً، سيرتب لك حياتك، سيجلب لك السعادة لأنه يتوافق مع الفطرة. ضبط النفس هو أن تقوم بما عليك فعله في الوقت المحدد له، سواء أحببت هذا العمل أم لم تحبه. ضبط النفس هو ألا تختار أن تقوم بما هو ممتع وسهل على حساب ما هو ضروري ومهم، حتى وإن كان صعباً أو ثقيلاً. قيامك بما هو ممتع وسهل سيجلب لك اللذة والراحة في وقته، لكن في نهاية يومك ستشعر بالفراغ والإحباط لأنك فوتت الأعمال المهمة، بينما قيامك بما هو ضروري ومهم ربما يجلب لك شيئاً من الملل في وقته، لكن في نهاية يومك ستشعر بالرضا والسكينة لأن يومك كان مفيداً نافعاً ذا قيمة. ذلك لأن ثمن الانضباط والالتزام أقل بكثير من ثمن الندم. إذا أردت أن تعي ما أقول، فلتقف أمام باب مسجد بعد صلاة العشاء، واسأل أحد المصلين عن شعوره بعد أن أتم صلوات يومه، أو اسأل أحد الذين وضعوا لأنفسهم هدفاً شاقاً عن شعوره بعدما أنجز ذلك الهدف. في كل يوم، أنت بين مئات الاختيارات في أن تقوم بما عليك فعله من أمور مهمة، أو تختار الأمور السهلة غير المهمة، وما تختاره كل يوم يحدد شخصيتك. لا يوجد يوم واحد في حياتك غير مهم. كلما اخترت أن تقوم بالأمور المهمة أياً كانت الظروف، قويت شخصيتك وتحكمت بهوى نفسك، حتى يصبح ضبط النفس والالتزام عادة وجزءاً منك. وكلما تجاهلت الأمور المهمة والضرورية في حياتك واخترت الأمور السهلة الممتعة، ضعفت شخصيتك وأصبح اتباع هوى نفسك جزءاً منك. أبشرك إنك تستطيع أن تنمي ضبط النفس عندك حتى يصبح عادة تفعلها دون مجهود. ربما رأيت أحدهم وهو يقود دراجة هوائية، حيث يبدو وكأنه يقودها دون مجهود وبمهارة عالية. وربما يظن البعض ممن لم يجرب قيادة الدراجات أنها أمر سهل وبسيط، ولكن ما لم يعلمه هؤلاء أن هذا الشخص قد أخفق عشرات المرات في البداية، ولكنه حاول كثيراً وكثيراً وثابر حتى استطاع أن يقود الدراجة دون مجهود وبشكل تلقائي. هكذا هو حال الذين قلما فاتتهم صلاة، فهم يبدون وكأنهم لا يجاهدون أنفسهم للصلاة، ولكن ما خفي أنهم واجهوا أعذارهم يوماً بعد يوم وجاهدوا أنفسهم حتى استقامت لهم وأصبح ضبط النفس عادة وجزءاً من شخصيتهم. وهكذا تستطيع أن تنمي ضبط النفس عندك مع كل يوم تعيشه، بأن ترفض الأعذار أياً كانت، وأن تلتزم أن تقوم بما عليك فعله أياً كانت حالتك المزاجية تجاه هذا الأمر. لا تقلق، فلن تشعر بالسآمة أو الملل، بل ستحيا كل يوم سعادة ورضا. سيصبح الالتزام شيمة لك، ستشعر بالرضا والسعادة في نهاية كل يوم تعيشه. لا تشاور عقلك Non-negotiable mind. لا تشاور عقلك. إن الناجحين يقومون بتنفيذ الأعمال المهمة والضرورية دون أن تستهلك منهم مجهوداً في المشاورة العقلية، وكذلك المصلين لا يشاورون عقلهم في أمر الصلاة. فلا تقول أصلي الآن أم بعد أن أنتهي من هذا العمل، أنتظر الطعام أم أذهب لأصلي، سيرهقني خلع حذائي لأتوضأ، سأنام 5 دقائق إضافية حتى أكون نشيطاً في صلاة الفجر. لا تشاور عقلك، فالمشاورة العقلية تستهلك طاقة كبيرة، وهي سبب رئيسي من أسباب التكاسل. يقول علماء النفس إن أفضل وسيلة للقضاء على التكاسل وتأجيل المهام هي أن تأمر عقلك أن يصمت وتبدأ في الأمر الذي تريد إنجازه وتستغرق فيه. عندما تسمع الآذان، تأمر عقلك أن يصمت وتوجه إلى الوضوء ثم الصلاة مباشرة. والأفضل ألا تفتح أي حديث مع أي شخص إلا بعد أن تنتهي من الصلاة، حتى لا يتفرغ هذا الحديث فيتدخل الشيطان ليقنعك أن تؤخر الصلاة. أياً كان ما تفعله أو أينما كنت، لا تشاور عقلك في أن تصلي أم لا، لا تستهلك طاقتك في التفكير. كلما جاهدت نفسك أن تقوم مباشرة إلى الصلاة، ستقوي نفسك وستصبح هذه عادة مع مرور الوقت، وهي من أهم عادات المصلين والناجحين. كان أحد الصالحين يعمل مزارعاً، فكان إذا رفع يده بالفأس وسمع الأذان لا ينزلها، بل يلقي بالفأس خلفه خشية أن يوسوس له الشيطان بتأخير الصلاة. عمل بسيط، لكنه بمنزلة تدريب على إلزام العقل بعدم المشاورة في أمر الصلاة. وأخبرني أحد أبناء الشيوخ الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد أنه كانت هناك عاصفة شديدة وأمطار غزيرة، فسأل والده أن يصلي في البيت حتى لا يتأذى، فقال الشيخ: والله لو كانت تمطر حجراً ما تركت صلاة المسجد. قوة شخصية لا تقبل المشاورة في أمر الصلاة. عندما سألت هذا الشيخ عن سر قوته في ضبط النفس، أطلعني على سر عجيب من أسرار النفس وجدته مدوناً في كتب العلماء. هذا السر يسمى النقطة المرجعية، Reference Point. والنقطة المرجعية هو حدث أو فعل نجحت أنت في القيام به سلفاً تحت ظروف استثنائية صعبة. فعندما تمر أنت بنفس الحدث أو الفعل في الوقت الحاضر، يمكنك أن ترجع لهذا الحدث القديم كنقطة مرجعية ليكون دافعاً ومحفزاً لك. بمعنى، في ليلة باردة قارصة عاد هذا الشيخ من عمله متأخراً متعباً، ولم يحظ بساعات نوم كافية حتى أذن لصلاة الفجر. فجاهد الشيخ نفسه حتى قام فتوضأ وتعطر ثم ذهب إلى المسجد. برودة الجو وقلة النوم والتعب كانت ظروفاً صعبة كفيلة أن تضيع الصلاة على الشيخ، لكنه تغلب عليها. فعندما يمر بنفس الظروف لاحقاً، يرجع لهذه الليلة ويذكر نفسه أنه استطاع أن يقوم ويتوضأ ويصلي في ظروف صعبة جداً، فلا تجد نفسه حيلة للتغلب عليه فيهزمها. وهكذا عندما تنجح أنت أن تكون لنفسك نقاطاً مرجعية ترجع إليها في الظروف الصعبة، سيعينك هذا على ضبط النفس والمحافظة على الصلاة. فبادر أن تتخطى كل ظرف صعب حتى يصبح نقطة مرجعية لك. لذلك أمرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على صلاة السنن والنوافل قدر المستطاع، فكيف لإنسان يصلي أضعاف ما فرضه الله تعالى عليه في صورة سنن ونوافل أن يضيع صلاة الفريضة؟ وكأن سيدي صلى الله عليه وسلم يريد لنا أن نتخذ أفقاً أوسع لضبط النفس. هذا الوقت سيمضي. طلب ملك من وزيره أن ينقش جملة على خاتمه، إذا قرأها وهو حزين فرح، وإذا قرأها وهو سعيد اعتدل، فكتب: هذا الوقت سيمضي. عبارة جميلة تذكرها دائماً عندما تستيقظ لصلاة الفجر وتشعر بالإرهاق والنعاس. هذا الشعور سيمضي. فقط أعطي لنفسك فرصة بضع دقائق حتى تنهض وتتوضأ. لن يلازمك هذا الشعور طوال اليوم ولن يلازمك كل اليوم. أنت فقط في مرحلة بناء عادات جديدة، وأي شعور بالتعب والملل سيمضي. الوقت الذي تشعر فيه بأنك تجاهد نفسك حتى تقوم إلى الصلاة، هذا الوقت سيمضي. الوقت الذي تشعر فيه بأنك لا تستطيع أن تخشع في الصلاة، هذا الوقت سيمضي. الوقت الذي ذهبت فيه لصلاة الجمعة ولم تجد مكاناً داخل المسجد فصليت خارجه تحت لهيب الشمس أو مطر السماء، هذا الوقت سيمضي، الوقت الذي كان فيه عملك شاقاً وتاقت نفسك للراحة حتى وصلت بيتك لترتاح، سمعت الأذان، اذهب وصلي، فإن هذا الوقت سيمضي، فقط اصبر، لن يطول هذا الوقت، سيمضي، ولكن قبل أن يمضي سيجعل منك شخصاً آخر. لا تظن أن مجاهدة النفس للصلاة هو عمل سيلازمك ما حييت، هو فقط ثمن لحالة من السكينة الداخلية تأتي بعدها، ستجعلك تشعر وكأنك تملك الدنيا بحذافيرها، ستفتح عينك على ثراء داخلي لا حد له، ستشعر بأنك تمتلك ضماناً غامضاً وكأنك مؤمن عليك ضد المرض والشيخوخة والفقر. تلك الحالة التي يزول فيها الخوف تماماً لأنك متصل مع الله، وإن كان الله معك فمن عليك؟ 6. ألك حاجة؟ لحظات كالعمر تلك التي بين الأذان وإقامة الصلاة، فما من شيء سألته خلال تلك اللحظات إلا وأعطيته أو أعطيت الحكمة من منعه. أتعجب كيف يفوت الكثير هذه الدقائق التي يستجاب فيها الدعاء. ألك حاجة؟ ومن منا ليس له حاجة؟ أياً كانت حاجتك، قف بين يدي من له ملكوت كل شيء واسألها، اطلبها من الغني الذي له خزائن السماوات والأرض. أعتقد، والله أعلم، أن الحكمة من وجود عقبات وتحديات يومية هو تجديد الإيمان. لعل مصطلح تجديد الإيمان قد اعتاد الناس على سماعه دون فهمه بعمق، فإذا سألت أحدهم هل هو مؤمن بالله تعالى حقاً؟ سيستنكر سؤالك ويتعجب كيف تسأله هذا السؤال؟ فهو بالطبع مؤمن بالله تعالى ويؤدي العبادات ويحب الله جل وعلا، وإذا جاءك نفس الشخص يشتكي لك سوء حاله أو تعثر حياته أو مشكلة تسببت في ضيق صدره أو دينا يرهقه ونصحته أنت بأن يسأل الله تعالى مسألته، أخذ بنصيحتك وكأنها أمر ثانوي، فيقول لك نعم نعم سأسأل الله جل وعلا بالطبع، ولكن ما رأيك أن أفعل كذا وكذا؟ فهو يريد سببا ماديا يحل به مشكلته، وإن نصحته ثانية بأن يسأل الله وحده قال لك إن هذا تواكل، ألم يأمرنا الله تعالى بالأخذ بالأسباب؟ وتحت اسم الأخذ بالأسباب تجد هذا يسأل فلانا لتوظيف ابنه، والآخر يقف عند باب مدير منتظرا أمرا لتيسير طلبه، وهذه تشتكي لصاحبتها سوء حالها، والعجيب أن أولئك الذين يسألون الخلق دون الخالق ويشتكون الخالق للخلق يتفننون بعرض مسألتهم أو شكواهم ويكون لسانهم أفصح ما يكون، ولكن عندما يسجدون بين يدي من له ملكوت كل شيء ومن هو على كل شيء قدير ومن له خزائن السماوات والأرض يتلعثم لسانهم ولا يدرون ما يقولون. ذهبت الكلمات والعبارات، أتدري لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يسألوا فقراء، فقير يسأل فقيراً لا يملك من أمره شيء، حتى وإن كان من يسألونه هو ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء أو أياً كان، فهو لا يملك من أمره شيء. ففي لحظات يمكن أن يكون طريح قبر ضيق لا حول له ولا قوة، يحمله من يحمله ويضعه من يضعه. أسأنا فهم الأخذ بالأسباب حتى نسينا رب الأسباب. أي أسباب تلك التي نجت يونس عليه السلام وهو في بطن حوت في أعماق بحر يغشيه ظلام الليل؟ فلو جئنا بأقوى ملوك الأرض وأكثرهم عدة فلن يستطيع أن يخرج يونس عليه السلام. وأي أسباب تلك التي نجت إبراهيم عليه السلام وهو مقيد ملقى به في النار؟ وأي أسباب تلك التي نجت موسى عليه السلام وفرعون وجيوشه من خلفه والبحر من أمامه؟ وأي أسباب تلك التي جعلت يوسف عليه السلام عزيز مصر له خزائن الأرض بعد أن كان سجينا لا ترى عينه الشمس؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يربط على قلب أم تلقي بابنها في البحر خشية أن يقتل؟ ومن ذا الذي يستطيع أن ينجي فتية صغارا اجتمع أهل قريتهم على قتلهم؟ لعلك تقول هذه معجزات للأنبياء وكرامات للصالحين لا دخل لنا بها، فقد ذهب زمن المعجزات. فأقول لك: وما لك والمعجزات؟ أليس الإله الذي تعبده وتؤمن به هو من أحدث تلك المعجزات؟ من نجى هؤلاء قادر على أن ينجيك، ومن حقق مسألة هؤلاء قادر على أن يحقق مسألتك، ومن ربط على قلب هؤلاء قادر على أن يربط على قلبك. كف عن التدبير وانشغل بالتدبر، فالله الصمد قادر على أن ينجيك ويحقق مسألتك ويربط على قلبك من غير معجزة. قالها موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. الشعراء 62. وعندما رأى قومه جيش فرعون خلفهم والبحر أمامهم وقالوا له: إنا لمدركون، لم يفكر موسى عليه السلام في الأسباب ولا الحلول المنطقية، بل فكر في رب الأسباب أولاً وكله يقين، فكان رده: كلا، وهي أداة نفي تفيد الردع والزجر والاستنكار. وبالفعل بعد هذا اليقين والإيمان المطلق الذي أبداه موسى، هداه الله جل وعلا لأسباب أخذ بها حتى وإن لم تغني من الأمر شيئاً. أوحى إليه الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، وهو القادر أن يفلق البحر بدون عصا، لكن أراد الله جل وعلا أن يعرفنا ماهية الأسباب التي نأخذ بها: أسباب في إطار طاقتنا، أسباب في حدود أنفسنا. ولم يأمره الله العزيز أن يرجع لفرعون أو يتفاوض معه، فهذا ليس أخذاً بالأسباب. هذا هو معنى الإيمان الذي أقصده، أن تأخذ بالأسباب التي في قدر طاقتك، ثم تكون على يقين بأن معك ربًا سيهديك. ذلك اليقين هو الذي جعل نوحًا عليه السلام يصبر على أذى قومه وسخريتهم. أتدري لماذا كان يسخر قومه منه؟ لأن أمر الله جل وعلا جاء بأن تبنى السفينة في الصحراء، فاتهموه قومه بالجنون وسخروا منه، فأي سفينة تلك التي ستبحر في الصحراء؟ لكن لم يفكر نوح عليه السلام في الأسباب التي ستجعل السفينة تبحر، فالأسباب مستحيلة قياساً على التفكير المادي والمنطقي للبشر، ولكن اتجه نوح عليه السلام إلى رب الأسباب، فدعا ربه: إني مغلوب فانتصر. القمر 10، لأنه يعرف قدرة الإله الذي يعبده، وجاءت الاستجابة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. القمر 11 و12. كان السبب الذي جعله الله الحكيم للنجاة هنا هو السفينة التي بنيت بمجهود نوح عليه السلام والذين آمنوا معه، سبب في إطار طاقتهم وسعة أنفسهم اجتهدوا حتى يأخذوا به. وفي كل جانب من جوانب حياتك هناك أسباب تأخذ بها في إطار طاقتك وسعة نفسك، لا تفكر في كيفية عمل تلك الأسباب. فنوح عليه السلام لم يفكر في كيفية إبحار السفينة، هو فقط اجتهد فيما تطيقه نفسه. خص الله تعالى ذاته بكيفية عمل تلك الأسباب حتى يتجدد الإيمان في كل يوم تعيشه، حتى لا تنسى القدير الذي يسير هذه الأسباب. أما منك فلا. قالها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو مقيد قبل لحظات من إلقائه في نار استغرق قومه شهوراً في إعدادها، حتى كانت تلك النار تأكل الطير في السماء. قالها لجبريل عليه السلام الذي كان له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، عندما سأله: ألك حاجة؟ فكان رد خليل الرحمن الذي لم يعتد أن يسأل غير الله العزيز: أما منك فلا. هذا هو حال من كان قلبه مطمئناً بالله ذي القوة المتين، يقين تام وثقة لا حدود لها جعلاه يرفض سؤال أحد غير الله العزيز وهو على بعد لحظات من حرقه. لم ينزل المطر فيطفئ النار، ولم تهب ريح فتقتلع قومه وبيوتهم، لم يحدث شيء ينبئه بالنجاة، ولكنه كان على علم بأن الحكيم الرحيم لن يضيعه، فألقي في النار ثم خرج منها سالماً والقوم يتعجبون. فقال له أبوه آزر وكان من الكافرين: نعم الرب ربك يا إبراهيم. تعلم فن الالتجاء إلى الله تعالى بيقين وثقة. ما أمرنا الله جل وعلا أن نسأل غيره تحت مسمى الأخذ بالأسباب. ما أمرنا الله تعالى به هو أن ننظر في أنفسنا ونعمل قدر سعتها وطاقتها، وأن نأخذ بكل الأسباب التي نستطيع أن نفعلها في حدود أنفسنا دون أن نسأل غيره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأنفال 60. هذا أمر يحتاج للعمل والكد الشخصي، ولم يأمرنا الله تعالى بأن نستعين بالآخرين في إعداد القوة، أو نطلب منهم المدد، أو نسألهم أن يمنعوا عنا شر عدونا. فهذا ليس أخذا بالأسباب، إنما هذا هو التواكل. فإن كنت تريد أمرا، أعد له ما تستطيع، وتوكل على الله الوكيل وهو يكفيك. لا تسأل أحدا مع الله تعالى، ولا تستعن بأحد غير الله العزيز. انظر في القرآن الكريم فلن تجد آية واحدة من الفاتحة إلى الناس تأمرك بأن تسأل أحدا مع الله. تعود أن تسأل الله جل وعلا في كل أمور حياتك صغيرها وكبيرها، وإذا سألت الناس فليكن سؤالك عن شيء تجهله أو نصيحة تطلبها، وألا يبقى في قلبك مثقال ذرة أن هذا الذي تسأله يملك من أمرك شيئاً، أياً كان منصبه أو قوته، فأمرك كله بيد الله ذي القوة المتين. في كل يوم أنت بين حاجة تطلبها، أو أمر تريد تيسيره، أو هم ضاق به صدرك، أو هدف تسعى لتحقيقه، أو نعمة تشكرها، أو شيء تخاف منه أو عليه. اجعل صلواتك وكأنها زيارات لمن له ملك السماوات والأرض. تخيل أنك تقف بين يد من هو على كل شيء قدير. هل تعي هذا المعنى؟ الله تعالى على كل شيء قدير، كل شيء أيا كان هذا الشيء. اطلب منه ما شئت، ألق بهمومك ومشاكلك اليومية في كل صلاة تصليها. احرص أن تكون في المسجد بين الأذان والإقامة. صل ركيعات اسأل فيهن مسألتك. اسأل الله الواسع السعادة، اسأله الطمأنينة. الأمر الذي تخاف منه اسأله أن يكفيك إياه. الأمر الذي تخاف عليه اسأله أن يحفظه. الأمر الذي تخشى نتائجه اسأله التوفيق فيه. اسأله أن يسد عنك دينك. اسأله البركة في الرزق. اسأله زيادة النعم. اسأله حبه ليحبك. رب له ملك السماوات والأرض وخزائنهن، لما يمنع عنك شيئا؟ هو في ملكه لا شيء. لما يرهقك؟ لما يضيق عليك؟ يقول الله جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. النساء 147. أنت إن فهمت الحكمة من المصائب وتحديات الحياة اليومية لاطمأن قلبك وغمرتك سكينة لا حد لها. هذه المصائب والتحديات هي من تجعلك على صلة حقيقية بالله تعالى في كل يوم تعيشه. ستشعر بمعنى العزة الحقيقي عندما تجد حاجتك تساق إليك. ستتعرف على معنى الإيمان الحقيقي. ستتعامل مع الله تعالى بمنظور مختلف. وستكون الصلاة هي وسيلتك للاتصال بالله القدير السميع البصير. تلك الصلاة التي تبدو روتينية للبعض ليست فقط وسيلة لإصلاح أمورك وتحقيق حاجاتك وجلب الطمأنينة إلى قلبك، لا، بل هناك ما هو أعظم من ذلك. فإذا كسفت الشمس وخسف القمر وجفت الأرض وحدثت أمور لا يملك أقوى أهل الأرض على حلها، أمرنا الله تعالى أن نصلي حتى يغيرها، وهو القوي الخافض الرافع. أمور كونية تفوق قدرة أهل الأرض الفقراء المساكين بكل ما يملكونه من معدات وتكنولوجيا. أمرنا أن نصلي حتى تتغير موازين الكون، فشرع لنا صلاة كسوف وخسوف واستسقاء، صلاة تغير موازين الكون، كيف لها ألا تغير حالك؟ هو الحكيم، الله حكيم، ما إن دعوته فهو يختار الخير لك، فربما حجب عنك أمراً تراه أنت خيراً، ولكن الله الحكيم الخبير يعلم أنه شر لك، فلا يستجيب لدعوتك ويدخر أجرها لك. لذلك يدعي الكثير أن الله تعالى لا يستجيب دعاءهم، مما يقودهم للظن بأن الله جل وعلا لا يحبهم، أو إنه لا يستجيب لهم بسبب ذنوبهم، فيدفعهم ذلك إلى اليأس وسؤال غيره. فاعلم أن سبب عدم استجابة الدعاء هو سؤال أحد مع الله تعالى، أو عدم اليقين بقدرة الله تعالى جده على تحقيق ما سألت، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاحذر أن يقع في نفسك أن الله السميع لا يسمعك، أو أنه لن يستجيب لك. أنت تتعامل مع رب قدير حكيم، أطلب ما شئت، واعلم أن الحكيم يختار لك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يضحك من قنوت العبد مع قرب رفع البلاء، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أو يضحك الله تعالى؟ فقال سيدي عليه الصلاة والسلام: نعم يضحك. فقالوا: والله لن نعدم خيراً من رب يضحك. ما أهمك في الليل وأطار نومك، قم واطرحه على باب المهيمن في صلاة الفجر. الأمر الذي ذهبت لتقضيه ولم ينقضي، أرسله إلى الميسر في صلاة الظهر. وإن واجهتك مشكلة تبدو وكأنها ليس لها حل، اعرضها على العليم في صلاة العصر، وهكذا. كل ما يشغلك بين الصلاة والصلاة اسأله في الصلاة، وإن وسوس لك الشيطان بأنك مذنب أو مقصر والله لن يستجيب لك، تعالى الله عن هذا، ردد بصوت مسموع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. النمل 62. إذا أذنبت وتملك منك القنوط، استغفر الله الغفور وردد بصوت مسموع: إن الله يحب التوابين. البقرة 222. لا تسمح للشيطان بأن يتدخل في علاقتك مع الله القريب. يقول الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر. البقرة 268. فكلما وسوس لك بأنك سوف تفتقر، أو أن الله تعالى لن يغفر لك، رد هذه الوساوس بوعود ورسائل الله الودود لك. من الآن لا حاجة لك بسؤال الناس، كل يوم لك 5 زيارات أساسية مع من له ملك السماوات والأرض، ومن هو على كل شيء قدير، ومن له خزائن السماوات والأرض، ومن هو مهيمن على الكون والقاهر فوق عباده، والذي هو على كل شيء حفيظ. هذه الزيارات هو من دعاك إليها، وهو الغني وأنت الفقير إليه. في هذه الزيارات لن يقاطعك إن أطلت الطلب وألححت السؤال، وهو العليم وأنت الجاهل إليه. بعد هذه الزيارات ستنال مسألتك، وسيكرمك الكريم بسكينة لا مثيل لها، تنسيك ما سألت لفرحتك بمعرفة من سألت. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. 7. دواء العادة. في بداية 90ات القرن الماضي جاء شخص إلى مدير تنفيذي لشركة أمريكية رائدة في الدعاية والإعلان يدعى هوبكنز، بفكرة جديدة في ذلك الحين. فقد أوضح هذا الشخص أنه اكتشف منتجاً مدهشاً، وأنه مقتنع أن هذا المنتج سيحقق نجاحاً رائعاً. لذلك فهو يريد مساعدة هوبكنز للترويج والدعاية لهذا المنتج. لقد كان هذا المنتج معجوناً للأسنان. لقد كان هوبكنز يعتلي قمة مجال الدعاية والإعلان في ذلك الوقت، فقد استطاع أن يحول كثيراً من المنتجات المجهولة إلى منتجات تباع بملايين الدولارات، تشتريها كل أسرة أمريكية تقريباً. وكان سر نجاح هوبكنز يكمن في قدرته على إيجاد عادات جديدة بين العملاء تجعلهم يشترون هذه المنتجات. وأصبحت قواعد هوبكنز للدعاية والإعلان قواعد أساسية يستخدمها المسوقون وأصحاب الشركات والمصانع، وما زالت هذه القواعد تؤثر في كيفية شرائنا للمنتجات إلى وقتنا هذا. ومع ذلك كان يعلم هوبكنز أن بيع معجون للأسنان يعد انتحاراً تجارياً في ذلك الوقت، فقد كان من النادر أن يشتري أي شخص مواد تنظيف الأسنان، حيث كان استخدام فرشاة الأسنان نادراً أصلاً رغم مشاكل الأسنان المتفشية وقتها. لهذا رفض هوبكنز اقتراح ذلك الشخص عدة مرات، لكن عندما رأى إصراره وافق للقيام بحملة ترويج لمنتجه تحت شروط ضمانية. في خلال 5 سنوات حول هوبكنز هذا المنتج المجهول إلى أحد أشهر المنتجات شهرة على وجه الكرة الأرضية، حيث انتشر معجون الأسنان بيبسودنت عبر أمريكا بسرعة مذهلة. وبحلول عام 1930 كان يباع في الصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وألمانيا، حتى انتشر تقريباً في دول العالم كلها. وبعد مرور 10 سنوات على إطلاق أول حملة دعاية لبيبسودنت، اكتشف خبراء استطلاعات الرأي أن غسيل الأسنان بالفرشاة أصبح إحدى شعائر الشعب الأمريكي. فقد نجح هوبكنز أن يجعل غسيل الأسنان بالفرشاة نشاطاً يومياً، عادة. ويفخر هوبكنز فيما بعد بأن سر النجاح يرجع إلى القدرة على جعل غسيل الأسنان عادة يومية بين المستهلكين، وذلك عن طريق اكتشاف محفز ينمي عندهم الرغبة للقيام بنشاط غسيل الأسنان كل يوم. ليس ذلك فقط، بل بضرورة وجود مكافأة فورية يحصل عليها المستهلك بعد غسيل أسنانه حتى يصبح غسيل الأسنان عادة يفعلها المستهلك تلقائياً. وهذا المبدأ هو الذي يستخدمه مصممو ألعاب الفيديو جيم والشركات الغذائية ومحلات الوجبات السريعة وملايين مندوب المبيعات حول العالم الآن. قصة مثيرة. ولكن ما علاقة اكتشاف هوبكنز بموضوع الصلاة؟ لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف ما فعله هوبكنز بالتفصيل. فما قام به لم يكن فقط أسلوباً ذكياً للدعاية والإعلان، بل هو مبدأ علمي في فهم أسرار النفس البشرية وكيفية التعامل معها. محفز العادة. من أجل بيع بيبسودنت كان هوبكنز بحاجة إلى محفز يبرر استخدام معجون الأسنان يومياً، فجلس مع كومة من كتب طب الأسنان، وفي وسط أحد الكتب وجد معلومة تبين أن هناك غشاء مخاطيا طبيعيا يغطي الأسنان، وأن هذا الغشاء تلتصق به بقايا الطعام فيميل لونه إلى الاصفرار، ثم تتكون بكتيريا بين الأسنان التي تسبب تلفها وتسوسها مع الوقت. فاستخدم هوبكنز هذا الغشاء كمحفز أو منبه يعزز الرغبة لغسيل الأسنان. فكان أحد الإعلانات يقول: مرر لسانك على أسنانك وسوف تشعر بوجود الغشاء الذي يجعل أسنانك تمرض ويسبب التسوس. علمياً لم يكن هذا الغشاء نفسه هو ما يسبب التسوس، ولكن بقايا الطعام الملتصقة به. ومع ذلك استخدم هوبكنز لفظة الغشاء لسهولة الإحساس به. لذلك نحن تقريباً نجد المحفز أو المنبه في كل شيء نفعله في صورة عادة يومية. فمثلاً الشعور بالجوع يعد منبهاً لضرورة تناول الطعام. وبالنسبة للأشخاص ذوي الشهية تعد رائحة الطعام فقط أو رؤيته محفزاً قوياً يعزز الرغبة لتناول الطعام حتى وإن لم يكن هناك شعور بالجوع. فكل عادة نفعلها إما أن يكون لها منبه أو محفز أو الاثنان معا. حتى العادات الضارة كالتدخين مثلا، يعد الشعور بنقص النيكوتين داخل الجسم منبها يدفع الشخص إلى تدخين السجائر، حتى وإن لم يكن يوجد هذا الشعور، فرؤية السجائر أو الجلوس بمكان فيه مدخنون يمكن أن يكون محفزاً يعزز الرغبة للتدخين. المكافأة. كان هوبكنز يعلم بضرورة وجود عامل آخر بجانب المحفز حتى تكتمل حلقة العادة ويصبح غسل الأسنان نشاطاً يومياً، فكان لابد من وجود مكافأة يحصل عليها المستهلك بعد استخدام معجون الأسنان تجعله يشتهي أن يستخدمه مرة أخرى. فعلى خلاف أنواع منتجات العناية بالأسنان الأخرى، كان بيبسودانت يحتوي على حامض الستريك بالإضافة إلى جرعات من زيت النعناع ومواد كيميائية أخرى، ولقد استخدمت هذه المواد لكي تجعل مذاق المعجون منعشاً وتترك إحساساً بالانتعاش والوخز على اللسان واللثة. وبعد سيطرة بيبسودانت على الأسواق، تدافع الباحثون لمعرفة سبب انتشار المنتج بهذه السرعة، واكتشفوا أن العملاء يقولون إنهم إذا نسوا استخدام بيبسودانت فسوف يفتقدون الإحساس المنعش واللاذع في أفواههم، وعندما لا يشعرون بهذا الإحساس يعتقدون أن أفواههم غير نظيفة. مع العلم بأن هذه المواد ليس لها أي فائدة طبية، ولكنها فقط تقنع الناس بأن المعجون يقوم بعمله على أكمل وجه. لذلك فإن المحفز والمكافأة يعتبران عاملين أساسيين إذا أراد الإنسان أن يكون عادة جديدة. وفي دراسة قام بها الباحثون في جامعة نيو مكسيكو على 226 شخصاً ممن تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، حيث كان معظمهم يتدرب على الأقل 3 مرات أسبوعياً، قال عدد كبير من المشاركين أنهم تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية لأنها تجعلهم يشعرون بأنهم في حالة جيدة، المكافأة. فلقد وصلوا إلى توقع واشتهاء الإندروفينات، وهي مواد كيميائية ينتجها الجسم تعمل على تخفيف الألم وإعطاء شعور بالراحة والتحسن. وفي مجموعة أخرى قال المشاركون أن التمارين الرياضية تمنحهم شعوراً بالإنجاز، المكافأة. فهؤلاء وصلوا إلى اشتهاء الإحساس المنتظم بالإنجاز والانتصار، وفي الحالتين فإن هذه المكافأة الفورية كانت سبباً لأن تصبح ممارسة التمارين الرياضية عادة لدى هؤلاء المشاركين. العادة والصلاة. الصلاة نشاط يومي نفعله عدة مرات في اليوم والليلة. نسعى جميعاً لنجعل عملية القيام إلى الصلاة عادة نفعلها بشكل تلقائي دون مجهود. هدفنا هو أن نقوم للوضوء والصلاة بمجرد سماع الآذان دون الخوض في معركة ضد عقولنا. أنا أقصد هنا عملية القيام للصلاة وليست الصلاة نفسها، لأن الصلاة ينبغي حضور الذهن والعقل فيها، ومع ذلك فإن الصلاة عادة يومية لأنها نشاط متكرر. لا أقصد هنا مفهوم العادة الشائع عن الصلاة بأن الصلاة أصبحت عادة وليست عبادة، ولكن نتحدث هنا عن العادة بالمفهوم العلمي، وهي النشاط الذي يتم ممارسته باستمرار. كما أوضحنا من خلال الدراسات التي قام بها الباحثون لفهم كيفية تكون العادات، فإذا أراد الإنسان أن يكتسب عادة مفيدة جديدة يجب أن يتوافر المحفز الذي يعزز الرغبة للقيام بالعادة والمكافأة التي تضمن استمرار هذه العادة. ما ذكرناه في الفصول السابقة هو محفز يعزز الرغبة في القيام إلى الصلاة، ولكي نضمن حفاظنا على الصلاة وانضمامنا إلى هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة، جعل الله العليم لنا مكافأة فورية نحصل عليها بعد كل صلاة تجعلنا ننتظر الصلاة بعد الصلاة ولسان حالنا أرحنا بها يا بلال. تلك المكافأة هي السكينة، أو بمعنى أدق الإحساس الذي يأتي بعد الصلاة بخشوع، حال النفس بعد صلاة خاشعة، وإحساس السكينة والطمأنينة الذي يغمرها هو أفضل إحساس يمكنك أن تذوقه في هذه الحياة الدنيا. العبد الفقير الذي يكتب لك هذه الكلمات لا ينقل لك نظريات أكاديمية لتجريد الواقع، أو إنه يعيش منعزلاً لا يدري شيئاً عن متع هذه الدنيا حتى يتجاهلها كلها، بل والفضل كله لله، من الله الغني علي بكثير من حلال زينة هذه الدنيا، ومع ذلك لا يماثل شعور السكينة أي شعور، وكأنه دواء هذه الدنيا بزينتها، لا بهجة في زينة بدونه، ولا شقاء في حزن معه. أبى الله جل وعلا أن تكون الدنيا مصدرا للسعادة، لأنه عادل وعدل، فليس كل الخلق سواء في امتلاك زينة الدنيا، ولكنه العليم الخبير جعل السعادة في السكينة، وعرفنا سبيلها، فمن شاء أخذ به. يسعد بها الفقير ولو لم يمتلك شيئاً، ويشقى دونها الغني ولو امتلك كل شيء. كل نعمة في هذه الحياة الدنيا تصبح نقمة إذا حجبت عنها السكينة. جالست التائبين الذين رجعوا إلى ربهم بعد أن ذاقوا الكثير من متع هذه الدنيا، حلاله وحرامه، سألتهم لما رجعوا؟ قالوا: وجدنا في القرب من الله لذة لا تعادلها لذة. إحساس السكينة بقوة الله القدير يجعلك تشعر بأنك تملك الدنيا بما فيها. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي: ينام الإنسان على الشوك مع السكينة، فإذا هو مهاد وثير، وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة، فإذا هو شوق القتاد. يعالج المرء أعصر الأمور ومعه السكينة، فإذا هي هوادة ويسر، ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة، فإذا هي مشقة وعسر. يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة، فإذا هي أمن وسلام، ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة، فإذا هي مهلكة وبوار. يبسط الله الرزق مع السكينة، فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. ويمسك السكينة مع الرزق، فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار. يمنح الله الذرية مع السكينة، فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح. ويمسك رحمته، فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. يهب الله الصحة والعافية مع السكينة، فإذا هي نعمة وحياة طيبة. ويمسك سكينته، فإذا الصحة والعافية بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى، فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسم ويفسد الروح، ويسخر السوء إلى يوم الحساب. ويعطي الله الجاه والقوة مع السكينة، فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر. ويمسك سكينته، فإذا الجاه والقوة مصدر قلق على قوته، ومصدر طغيان وبغي، ومصدر حقد وكراهية، لا يقر لصاحبها قرار، ويدخر بها للآخرة رصيدا ضخما من النار. لكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئا لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا المال والغنى ولا الشهرة والجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية؟ الخشوع سبيل السكينة. الخشوع في الصلاة هو ما يولد السكينة التي تجعلك تشتاق إلى الصلاة، هو دواء تلك العادة، فمعه تصبح الصلاة عبادة متجددة وليست عادة روتينية. وكما كان يظن الكثير أن أولئك الذين يحافظون على الصلاة لهم قدرات بيولوجية خاصة أو هبات سماوية تتنزل عليهم، أيضا يظن الكثير خطأ أن الخشوع هو أمر سماوي يؤتيه الله من يشاء ولا يؤتيه من يشاء. فيسأل كثير من الناس: أين الخشوع؟ لما لا أشعر بالخشوع وأنا أصلي؟ لكي نعرف أين الخشوع، دعنا نصف أحوال بعض الناس. فمثلا، إذا أردنا أن نصف شخصا سعيدا، كيف سيكون حاله؟ أقول لك إنه مبتسم، مشرق الوجه، متحمس، إن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه سعيد وصفات أخرى. وإذا أردنا أن نصف شخصاً محبطاً، أقول لك حزين الوجه، يمكن أن يكون منكس الرأس، حتى وإن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه حزين وصفات أخرى. إذن كنت تشاهد مجموعة من الناس وطلبت منك أن تخبرني من منهم سعيد ومن منهم محبط ومن منهم نشيط ومن منهم متعب، ستصفهم لي حتى وإن لم تتحدث معهم. هذا يعني أن حالة الجوارح الخارجية تعكس بقدر كبير الشعور الداخلي للبشر. فلو أنت كنت سعيداً شعور داخلي، ستعكس جوارحك الظاهرية أنك سعيد، ولو كنت خائفاً سيظهر هذا على جوارحك الخارجية، هذا معلوم. ما يخبرنا به علماء النفس أن العكس صحيح، بمعنى أنك إذا غيرت من حالة جوارحك الظاهرية ينعكس هذا على شعورك الداخلي. فإن كنت تشعر بالحزن والأمر نسبي، يمكن لبعض التغيرات على جوارحك الظاهرية أن تبدد هذا الشعور. فتعديل وقفتك أو جلستك وتغيير تعابير وجهك والتحكم بنبرة صوتك له تأثير كبير على حالتك المزاجية والذهنية. لذلك يخضع كثير من رؤساء الدول وأولئك الذين يتولون مناصب مهمة تحتم عليهم مخاطبة العامة لتدريبات في كيفية التحكم بلغة الجسد (body language)، لأن ذلك يساعدهم على إظهار الإيجابية والثقة بالنفس وأحياناً القوة في حديثهم. ويحكى أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يمشي وهو يحني ظهره كدلالة على الزهد والورع، فقال لأصحابه: ما بال هذا يمشي هكذا؟ أهكذا يكون النسك بالتماوت في المشية والهيئة؟ ثم قال للرجل: هاي، أمت علينا ديننا أماتك الله، اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام. والتفت إلى أصحابه فقال: ما بال أقوام حسب الزهد ضعفا والنسك تماوتا، فإذا تحدث أحدهم خشع بصوته، وإذا مشى أحنى قامته. كان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم تأثير حالة الجوارح الظاهرية على الشعور الداخلي، لذلك قال للرجل: اعتدل في مشيتك، حالة ظاهرية، وأظهر عزة الإسلام، شعور داخلي. لذلك إذا أردنا أن نصف مصلياً خاشعاً في صلاته، كيف سيكون حاله؟ ألن يكسو ذلك الرجل الهدوء؟ ألن تكون حركاته بطيئة رزينة؟ ألن تكون قراءته للقرآن قراءة مطمئنة ليست سريعة؟ ألن يكون وقت ركوعه أطول، ووقت قيامه أطول، ووقت سجوده أطول؟ ألن نلاحظ أنه يستغرق بين السجدتين وقتاً أطول مما يستغرقه غيره؟ وهكذا فللخشوع صفات ظاهرية في متناول كل منا. إذا حققنا تلك الحالة الظاهرية استجاب معها شعورنا الداخلي، فنخرج من الصلاة وقد غمرتنا السكينة. مسببات الخشوع. من مسببات الخشوع: إبطاء حركة اليدين بداية من التكبير، واستشعار كلمة الله أكبر وأنت تقولها، ثم القراءة ببطء قدر المستطاع، والتوقف لحظة أو لحظات بين كل آية وآية. فأنت لست في مسابقة تسميع لشيء تحفظه، وكلما كنت أسرع كنت أفضل. جرب أن تكلم الناس بنفس السرعة التي تعودت أن تقرأ بها الفاتحة، ولن يفهم منك أحد شيئاً. أنت في حديث متبادل مع ملك الملوك، حيث ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بأن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيضاً كلما كانت حركة الجذع إلى الأمام من أجل الركوع بطيئة وهادئة ساعد ذلك على الخشوع. تريث وأنت تسبح في الركوع، وأظهر المد في الكلمات بأن تقول: سبحان ربي العظيم، فأنت ستقولها 3 مرات فقط، فلتكن هادئة واضحة مطمئنة. كذلك بطئ حركة الجذع للاعتدال من أجل القيام، وانتظر وأنت قائم حتى تطمئن قائما وتقول بهدوء: ربنا ولك الحمد. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في الركوع ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم خشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي وعصبي. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القيام من الركوع: ربنا ولك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. كذلك فلتكن حركتك من أجل السجود حركة هادئة مطمئنة. تريث وأنت تسبح في السجود، وأظهر المد في الكلمات بأن تقول: سبحان ربي الأعلى، فتكون واضحة هادئة مطمئنة. وتذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتحدث بهدوء واطمئنان، لأنك قريب جدا ممن له ملك السماوات والأرض. واطلب ما شئت، فهذه فرصتك. لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيئا لم تطلبه من الغني الكريم. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في السجود فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق بين السجدتين نفس الوقت الذي يستغرقه في السجود. لذلك ولكي تحقق الخشوع فليكن اعتدالك من السجود هادئا بطيئا، وادعو كما كان يدعو سيدنا عليه الصلاة والسلام بين السجدتين بأن تقول: اللهم اغفر لي واعف عني وعافني وارزقني واهدني واجبرني وارحمني يا أرحم الراحمين. لذلك فإن إبطاء الحركة والقراءة ببطء وهدوء في كل ركن من أركان الصلاة يساعد بقدر كبير على الخشوع والفوز بالسكينة التي هي دواء عادة الصلاة. ربما ستجد بعض الصعوبة في البداية لتعودك على الحركة بسرعة والقراءة بسرعة، ولكن كلما ضبطت نفسك وألزمتها بالهدوء في القراءة والبطء في الحركة استجابت لك، وأصبحت الصلاة الخاشعة جزءاً من سلوكك، بل وسينعكس هذا على أمور حياتك اليومية، فتشعر بالهدوء والسكينة في عالم اليوم الذي أصبح التسرع حاله. المناجاة. إذا اتصلت على أحد أصدقائك ولم يرد عليك، بل رد عليك جهاز الرد الآلي وطلب منك تسجيل رسالة صوتية، فتبدأ أنت بتسجيل رسالتك بالهاتف. فهل شعورك وأنت تسجل هذه الرسالة الصوتية لصديقك يساوي شعورك لو أنه كلمك وتحدثت إليه مباشرة؟ بالطبع لا، ولله المثل الأعلى جل وعلا سبحانه. فإذا أردت أن تغير شعورك وأنت تصلي فلا تقول أذكار الصلاة وكأنك تسجلها في رسالة صوتية، بل قلها واستشعر أن هناك من يسمعك ويرد عليك، وأنك توجه هذه العبارات إليه ليس فقط تسجلها تسجيلا. فيوم القيامة ستتمنى لو أنك تحدث الجبار ملك الملوك بكلمة واحدة، وتذكر أن ذلك اليوم قال الله تعالى فيه: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. النبأ 38. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. طه 108. فمن لم يحسن الحديث مع ملك الملوك في الدنيا لن يصغى إليه في الآخرة. استشعر المناجاة بأنك تخاطب الله الملك العزيز القدير وتقدم له التحية في آخر لقائك معه. التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تودعه جل وعلا. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله: أما وإنك تصلي فلتصلي صلاة تليق بمعبودك، أو تفتش لك عن معبود تليق به صلاتك. 8. كن صباحا. يروي هال إلرود في كتابه الرائع الصباح المعجزة The Miracle Morning الذي غير حياة آلاف الأشخاص، كيف أن الاستيقاظ مبكراً أنقذه من حالة اكتئاب متأخرة كادت أن تصل إلى الانتحار. فبعد أن كان يعيش حياة ناجحة اجتماعياً وعملياً، وكان قد نشر له كتاب حقق مبيعات رائعة، تغير كل شيء فجأة بعد الأزمة الاقتصادية عام 2007، فوجد نفسه بلا عمل، غارقاً في الديون، لا يستطيع حتى أن يدفع فواتير بيته، حتى انتهى به الحال إلى حالة متأخرة من اليأس والاكتئاب. كان هال يقضي معظم وقته نائماً، حيث لم تكن لديه رغبة في الاستيقاظ من نومه لمجرد يقينه بأنه سيواجه هذه الحياة التي لا معنى لها، وهذا حال كثير من مرضى الاكتئاب. وفي أثناء حديثه مع أحد أصدقائه المقربين، نصحه صديقه بأن يجرب ممارسة بعض التمارين الرياضية حتى يخرج من حالة الاكتئاب هذه، ونصحه بأن يمارس رياضة الجري خاصة، فهي سوف تساعده على الشعور بتحسن نوعا ما. أخبر هال صديقه إنه لم يمارس رياضة الجري قط في حياته، بل إنه لا يحب رياضة الجري أصلا، ولكنه تذكر إنه أيضا لا يحب الحياة التي يعيشها، فما المانع إن جرب رياضة الجري هذه؟ ومع ظاهرة يوم العطلة الأسبوعية ارتدى هال ملابسه الرياضية وبدأ بالركض حول المنطقة التي يسكنها. كانت تجربة مفيدة بالنسبة له، حيث شعر أن القلق تلاشى في تلك اللحظات التي كان يجري فيها، وغمره إحساس مؤقت بصفاء الذهن الذي ساعده بالبدء في التفكير الإيجابي تجاه مشكلات حياته. أحب هال هذه التجربة ككل، وعزم على ممارسة رياضة الجري بانتظام، كما عزم على فعل بعض الأمور التي يمكن أن تحسن من الحياة التي يعيشها، ولكنه وجد صعوبة في إيجاد الوقت لفعل هذه الأمور، حيث كان مشغولاً لدرجة أنه لا يجد الوقت لتحسين حياته. وأذكر هنا مقولة الكاتب ماثيو كيلي: كلنا نريد أن نكون سعداء، وكلنا ندري ما الأشياء التي يجب أن نفعلها لنكون سعداء، ولكننا لا نفعل هذه الأشياء لأننا مشغولون، مشغولون بألا نكون سعداء. لم يعتد هال أن يستيقظ مبكراً كأغلبية سكان هذا الكوكب إلا في حالات الضرورة، كالذهاب إلى العمل أو مصلحة حكومية، أو من أجل اللحاق بموعد طائرة، وكان يعتبر نفسه كائناً ليلياً. لذلك قرر أن يمارس رياضة الجري والأمور الأخرى التي من شأنها تغيير حياته ليلاً بعد الانتهاء من العمل، ولكنه اكتشف أن وقت الليل ليس الوقت المناسب، حيث إنه دائماً يكون متعباً وليس في الحالة الذهنية والبدنية المطلوبة. فكر في أن يستغل وقت الراحة في وسط يوم العمل، ولكنه نادراً ما كان هذا الوقت أهلاً للاستخدام، حيث إن التفكير في مهام العمل والتحضير لها كان ما يفعله في وقت الراحة. لم يجد هال وقتاً مناسباً إلا الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل، لكن هذه الفكرة كانت بمثابة الكابوس بالنسبة له. هو لا يتصور أن يستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحاً دون داعي، فقد كان يستيقظ بصعوبة بالغة في السادسة وأحياناً السابعة صباحاً من أجل الذهاب إلى العمل، وكل يوم هو يجر نفسه جراً حتى يغادر سريره. لذلك قرر للحظات أن ينسى الفكرة تماماً ويعيش حياته كما هي، ولكنه تذكر حسب قوله مقولة الكاتب كيفن براسي: إذا أردت أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي تعيشها فعليك أن تفعل أشياء مختلفة عن تلك التي تفعلها. وهذا قانون رباني ثابت، حيث يقول الله الرافع الخافض: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 11. فإن كنت غير سعيد بالحياة التي تعيشها فلا بد أن تغير من أسلوب حياتك حتى يغير الله حياتك، وإن كنت سعيدا بالحياة التي تحياها فحافظ على الأمور التي تفعلها لئلا يبدل الله العزيز نعمه التي أنعم بها عليك. وفي هذا يقول الدكتور راتب النابلسي: غير كي يغير، ما بتغير ما بيغير. الصباح المعجزة. كتب هال 6 أمور من شأنها إضافة معنى للحياة التي يعيشها، وعزم أن يستيقظ في 5 صباحاً وأن يعطي كل أمر 10 دقائق فقط، بعد ذلك يذهب إلى عمله. تلك الأمور التي كان منها الدعاء والقراءة وممارسة بعض التمارين الرياضية. العجيب أنه بعد أن كتب فقط هذه الأمور أصبح متحفزاً جداً للاستيقاظ مبكراً في اليوم التالي، بعد أن كانت الفكرة عبارة عن كابوس بالنسبة له. وهنا يخبرنا علم النفس أن الإحصائيات تقول بأن أولئك الذين يكتبون أهدافهم ينجحون في تحقيقها أكثر 80% من الذين لا يكتبون أهدافهم. وأيضاً الذين يكتبون مشكلاتهم ويكتبون الحلول الممكنة لها يخلصون أنفسهم من القلق الناتج عن كثرة التفكير في المشكلات. في اليوم التالي استيقظ هال في 5 صباحاً رغم أنه لم يحصل على قسط كاف من النوم، وبدأ بتنفيذ الخطة التي وضعها لنفسه. وبما أنه كان يستغرق فقط 10 دقائق لكل نشاط لم يشعر بالثقل أو المقاومة لممارسة هذا النشاط. فأنت لو عزمت على القراءة لمدة 10 دقائق لن تقاومك نفسك كما لو عزمت على القراءة لساعة أو ساعتين. حافظ هال على هذا الروتين الصباحي لبضعة أسابيع وشعر بتغير ملحوظ في حياته، حيث أن القلق بدأ يتلاشى شيئا فشيئا وأصبح أكثر تركيزا على حل مشكلاته وأكثر سعادة. وقرر أن يستيقظ في 4 صباحا ليعطي كل نشاط مدة أطول، وبالفعل أصبح الاستيقاظ في 4 عادة يفعلها دون مجهود. بعد 2 شهر تغيرت حياة هال بشكل جذري، لذلك أراد أن يطلق اسماً على هذا التغير وأن يشاركه مع 1000 الناس، فأطلق عليه اسم الصباح المعجزة. الصباح المعجزة The Miracle Morning أصبح اسماً للندوات التي يعقدها هال لمشاركة الناس قصته، وأصبح أيضاً عنوان كتابه الذي باع ملايين النسخ وترجم إلى 17 لغة. وتم تأسيس موقع رسمي يشارك فيه 1000 الأشخاص الذين تغيرت حياتهم مع الصباح المعجزة، حيث يتم سرد 10 قصص يومياً. بشكل شخصي شاركت بقصتي التي بدأت قبل أن أقرأ كتاب الصباح المعجزة، وكنت فخوراً جداً وأنا أخبر هال بأنني أستيقظ تلقائياً في 4 صباحاً لأن ديني يفرض علي ذلك، وأول شيء أفعله بعد أن أستيقظ هو الصلاة، الصلاة التي سميتها الصلاة المعجزة، صلاة الفجر. لعدة سنوات وأنا أطارد تلك الصلاة كان يضيق صدري كلما فكرت في أنني يمكنني أن أغادر هذه الدنيا وفي صحيفتي 2 صلوات تعد على أصابع اليد الواحدة. دونها كنت أشعر دائما أن هناك شيئا ناقصا. كيف هو حالي إذا وقفت بين يدي الله ملك الملوك ناظراً في كتابي حيث لا صلاة فجر فيه؟ ماذا سأقول لرب أعطاني كل شيء؟ كل أعذاري كانت تبدو سخيفة أمام عطاء الله العظيم لي. سلكت سبلاً كثيرة حتى أحافظ عليها وفشلت. كثيراً ما كنت ألوم ظروف الحياة حتى اكتشفت أني وكثيراً ممن يعانون مثلي وكان منهم من يحافظ على الأربع صلوات الأخرى في المسجد، نريد أن نسير صلاة الفجر لتتفق مع أسلوب الحياة الذي نعيشه، ولا نريد أن نغير أسلوب حياتنا حتى يتماشى مع صلاة الفجر. اكتشفت أننا نركن دائماً إلى أسباب دينية وروحانية لعدم قدرتنا على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وفي الحقيقة أننا نغفل أمراً بسيطاً مادياً منطقياً يمكن التحكم به، وهو أننا ننام مبكراً أصلاً. فهذه أولى خطوات الأخذ بالأسباب قبل التفتيش عن أسباب روحانية ودينية. عجيب أن ننام في 12 منتصف الليل أو 1 صباحاً ونريد من تلك النفس الضعيفة أن تستيقظ في 4 أو 5 صباحاً. نحن بذلك سهلنا على الشيطان أن يأتي لنا بأول الأعذار بمجرد أن نستيقظ، وهو: لم تحصل على قسط نوم كافي، نم نم. تخيل أنك حصلت على 6 ساعات نوم قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر، لن يكون هذا العذر قوياً كما لو نمت لساعتين فقط. حكمة الله الحكيم أن تكون صلاة الفجر أسلوب حياة، مركز الطاقة الذي تبدأ به يومك، ليست فقط محطة تمر بها. إن استيقظت من نومك مررت عليها خلال رحلة نومك، وإن لم تستيقظ فقد فاتتك. أراد الله القدير لنا أن يتماشى أسلوب حياتنا مع صلاة الفجر وليس العكس، هكذا أراد الصانع الحكيم. وكل من اتبع تعليمات الصانع حتى من غير المسلمين كان النجاح حليفاً لهم، لأنها سنة الله الثابتة. نظرت إلى حالي وفتشت في نفسي، فلم أجد أموراً أكثر أهمية من صلاة تشهدها الملائكة، بها أكون في ذمة الله منذ أن أبدأ يومي. ركعة السنة فيها خير من الدنيا وما فيها، بها ومعها فرصة لتحقيق أهدافي في حياتي ولآخرتي. من خلالها أحيا الحياة التي أردت دوماً أن أحياها. أخبرني أنت عن تلك الأمور البالغة الأهمية التي تفعلها من بعد 10 مساءً. الغالبية العظمى لا تفعل أموراً مهمة أو ضرورية في ذلك الوقت، عدا الذين فرضت عليهم الحياة العمل ليلاً. حتى وإن كانت هناك أمور ضرورية، فالغالبية العظمى يمكنهم أن يفعلوا هذه الأمور صباحاً. يشتكي الكثير أن ليس لديهم وقت ليفعلوا الأشياء المحببة والمهمة لهم، فأنصح المقربين مني بأن يستيقظوا فجراً ويفعلوا تلك الأمور قبل أن يسلب يومهم من بين أيديهم. ولكن ما فهمته عن الكثير منهم أنهم لا يريدون أن يبدأوا يومهم فجراً، هم فقط يريدون أن تكون صلاة الفجر محطة في رحلة نومهم الممتعة. ربما كانت لهم ذكريات غير سعيدة مع الاستيقاظ فجراً، مثل الذهاب إلى الامتحانات أو السفر أو ما يحمله من قلق، فهم دائماً يربطون تلك الذكريات بالاستيقاظ فجراً. أيضاً هم لا يريدون أن يضحوا بساعتين أو 3 ساعات ليلاً من أجل صلاة الفجر وما يلحقها من نجاح. هل لك أهداف؟ ربما جعلتك تلك العيشة الرتيبة مشغولاً لدرجة أنك نسيت أن تطمح وتضع أهدافاً. ربما ظننت أنه لا يحق لك هذا، أو ربما يكون لك بعض الأهداف التي كتبت منذ سنوات فتكتفي بالنظر إليها بين الحين والآخر. هل تاقت نفسك مرة لأن تحفظ القرآن الكريم؟ هل تمنيت أن يكون لك ورد يومي من القرآن الكريم؟ هل خططت لأن تحصل على الماجستير أو الدكتوراه؟ هل تريد أن تتعلم لغة جديدة؟ هل تريد ممارسة الرياضة بانتظام؟ هل لاحظت تغيراً في شكلك منذ أن تزوجت؟ هل اشتريت بعض الكتب ولم تنظر فيها إلى الآن؟ هل أردت أن تبدأ عملك الخاص؟ هل تحب الكتابة ولكنك لم تكتب بعد؟ هل تريد أن تقضي وقتاً أكثر مع عائلتك؟ صلاة الفجر، تلك الصلاة المعجزة قادرة على تحقيق أهدافك بإذن الله التي أهملتها منذ سنين. أعلم أن هناك فقط ساعة أو ساعتين من بعد صلاة الفجر حتى الذهاب إلى عملك أو أشغالك، ولكنك لو خصصت تلك السويعات لتزكية نفسك والعمل على أهدافك ستتغير حياتك. ساعة الفجر هذه لا تعادلها أي ساعة، يسميها علماء النفس غير المسلمين بالساعة السحرية Magic Hour، وإن أردت أن تعوضها في أي ساعة أخرى من اليوم لن تستطيع، لأن تلك الساعة أصابتها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. في دراسة أجريت على الرؤساء التنفيذيين لأنجح 10 شركات بالعالم، وجدوا أن الصفة المشتركة بينهم هي الاستيقاظ بين 3 والـ5 صباحاً. وقد قرأت سير كثير من رجال الأعمال الذين تخطى حسابهم البنكي مليارات الدولارات، فوجدت أن الاستيقاظ مبكراً صفة أساسية لهم حتى بعد أن بلغ أكثرهم عمر 70. فبالرغم أنهم ليسوا في حاجة إلى العمل، لكنهم ما زالوا يحافظون على ساعة الفجر هذه، ذلك لأن ساعة الفجر غير قابلة للاختراق، حيث يكون معظم سكان هذا الكوكب نائمين، فلن يخترق أحد تلك السويعات التي خصصتها لنفسك. لن يتصل بك أحد، لن يطلب مقابلتك أحد. لذلك عندما تستغل هذه الساعة للعمل على أهداف لن تضطر أبداً إلى التأجيل بسبب أمور الحياة اليومية. أعط الصباح فرصة، وانضم إلى أولئك القلة المتميزين الذين يبدأون يومهم قبل معظم سكان هذا الكوكب. وقوفك بين يدي الله المهيمن وأنت تصلي 2 ركعات الفجر، واستشعارك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، تلك العزة التي تغمرك وأنت تقف بين المصلين على يقين بأن الملائكة تشهد تلك الصلاة، ثم المضي وأنت تعلم أنك في ذمة الله القوي القدير. مع الصباح، مع الصباح. وفقني الله أن أحفظ الكثير من سور القرآن الكريم رغم أنني أستغرق 10 دقائق فقط كل صباح لحفظ 3 آيات أو آيتين وقراءة تفسيرهم. 10 دقائق هذه تمكنك تقريبا من حفظ بعض السور في أقل من شهر، مثل سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحج وسورة النور وسورة الفرقان، وحفظ الكثير من سور جزء عمة وجزء تبارك. هل خطر ببالك يوما أن تكون من حفظة القرآن الكريم؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. 10 دقائق كل يوم تمكنك من حفظ كتاب الله تقريبا في 5 أعوام. تخيل أنك بعد 5 أعوام من الآن أصبحت من حفظة كتاب الله. أي شرف هذا! قديما كنت أشعر ببعض الحزن كلما مضى عام وأتى عام، حيث كان الحال هو الحال، لكن مع ذلك الهدف حفظ 3 آيات كل يوم، تغمرني سعادة مع كل يوم يمضي، حيث أشعر أنني أقترب أكثر من كتاب الله جل وعلا. حتى وإن توفاني الله الحي قبل أن أحقق هدفي، كان لي أجر النية كاملا، لأنه الكريم الذي يعطي على القليل الكثير. مع الصباح لم تعد قراءة القرآن أمراً أفعله كل رمضان فقط، حيث أنني أخصص 10 دقائق كل صباح لقراءة القرآن سماعاً، بمعنى أنني أسمع أحد القراء بينما أقرأ ما يقوله من المصحف. هذه الطريقة فعالة، حيث أنها تزيد من الفهم والخشوع في أثناء قراءة القرآن. 10 دقائق هذه تعادل قراءة 1/2 جزء تقريباً، لكن ليست العبرة بالكثرة، تتدبر الآيات ولا تنشغل بالكم. أعرف أحد الشيوخ الذي بدأ قراءة القرآن في رمضان وختمها رمضان الذي يليه، حيث كان يقرأ قراءة تدبرية، يقف عند كل آية ولا يكتفي فقط بقراءة تفسير المفردات، بل يبحث عن أسباب النزول ويتساءل لماذا جاءت هذه الآية بعد تلك وهكذا. جربت تلك الطريقة فتغيرت حياتي حرفياً، حيث ألفت كتيباً أتدبر فيه فقط 10 آيات وسميته آيات تغير حياتك. مع الصباح أصبحت أقرأ تقريباً 40 كتاباً كل عام، بعد أن مضت سنون من عمري لم أتمكن فيها من قراءة 2 صفحات في كتاب. أقرأ 1 ساعة كل صباح مقسمة إلى 2/2، أقرأ في كل 1/2 ساعة 1 صفحة كتاب. أتقنت مجالات كنت لا أعرف ترجمة أسمائها. تقول الإحصائيات إن قراءة 1 ساعة كل يوم تعادل درجة دكتوراه في السنة. هناك كتب لا تتعدى صفحاتها 200 صفحة، وضع كتابها فيها خبرات تزيد عن 50 عاماً. تخيل أنك تجري حواراً مع الشيخ الشعراوي رحمه الله، وهو ينقل لك خواطره الإبداعية والملهمة في أهم الأمور في حياتك، أو أنك مثلاً تتناول القهوة كل صباح مع الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، وهو يقدم لك خلاصة أبحاثه وتجاربه التي استغرقت سنين، أو أنك في مقابلة مع السير ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة شركات فيرجن، وهو يعلمك كيف نجح في تأسيس أكثر من 400 شركة ناجحة رغم أنه بدأ من لا شيء. الكتاب نافذة تتطلع من خلالها إلى العالم. مع الصباح ولد هذا الكتاب الذي تقرأه بين أيديك الآن، وأظن أنه لولا الصباح لانفرطت ساعات اليوم من بين يدي ولن أجد وقتاً لكتابته. ليس ذلك الكتاب فقط، بل ملايين الكتب حول العالم ولدت في الصباح، حيث ذلك السكون الذي يزينه فقط أصوات الطيور وهي تستقبل يومها ساعية إلى رزقها. مع الصباح لم أعد ذلك الشخص الذي وضعته الحياة في سباق لا ينتهي حتى نسى أن يعيش. لا فرصة لأولئك الذين أسرهم العمل المكتبي أو متطلبات الحياة اليومية حتى زادت أوزانهم وتغيرت أشكالهم إلا الصباح. 20 دقيقة كل يوم لممارسة الرياضة ستغير حياتك نفسياً وبدنياً. أي رياضة؟ المشي أو الجري أو رفع الأثقال أو ركوب دراجة هوائية؟ اختر ما يتناسب مع ظروفك. لا تفكر في الأعذار، بل فكر في الحلول، حيث لا شيء أهم من صحتك. مارس الرياضة داخل بيتك أو خارجه. ممارسة الرياضة تزيد الشعور بالسعادة وتساعد في التغلب على المزاج السيء، حيث يفرز الجسم مادة الإندروفين التي تساعد على الاسترخاء وتقليل الإحساس بالتوتر. أدومها وإن قل. أهم الأمور في الحياة هي أبسطها، وكما قالوا قطرات الماء توشك أن تفلق الصخر. الأمر ليس معقداً. خصص ساعة كل صباح بعد صلاة الفجر وقسمها إلى 20 دقيقة، 20 دقيقة، 20 دقيقة. أولها للقرآن وسماع موعظة تذكرك بالله عز وجل، ثانيها للقراءة، آخرها للرياضة. حافظ على تلك الأمور وستعشق صلاة الفجر وسيصبح الصباح جزءاً من حياتك. يقول سيدي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أياً كانت أهدافك وآمالك، خصص لها ساعة الفجر هذه وداوم عليها كل يوم. تلك الساعة التي تخصصها لنفسك كل صباح سوف تجعل كل دقيقة في يومك مفعمة بالطاقة والحماس، وستكسبك منظوراً جديداً يساعدك على الارتقاء في كل جوانب حياتك. سوف تغيرك هذه الساعة وتجعل منك إنساناً أفضل. معركة الفراش. تخبرنا وكالة ناسا الفضائية أن المكوك الفضائي يستهلك في الدقائق القليلة الأولى بعد إطلاقه من الوقود قدراً أكبر مما يستهلكه في أثناء رحلته بالكامل حول الكرة الأرضية. لماذا؟ لأنه يحتاج في البداية إلى التغلب على قوة الجاذبية الهائلة، وعندما يجتاز هذه المرحلة يصبح طيرانه أسهل بكثير. الأمر كذلك بالنسبة لك. عندما تستيقظ لصلاة الفجر يكون مستوى التحفيز عندك صفراً، فلا شيء أحب إليك في تلك اللحظات من النوم. لذلك الطاقة المبذولة للتغلب على جاذبية نفسك ووسوسة الشيطان في تلك اللحظة تكون أكبر ما يكون، لكن بمجرد أن تتغلب عليها تصبح الأمور أسهل بكثير. اذكر الله العزيز، اعتدل من نومك واجلس، حيث يقول العلماء إن ملامسة القدم للأرض تعطي إشارة للمخ بالاستيقاظ. اذهب للوضوء وتوضأ فأسبغ الوضوء، ويفضل غسل الرأس بالماء حتى تستفيق تماما. حاول أن ترتدي شيئا من أفضل ثيابك لصلاة الفجر وأن تتطيب، لأنك بعد لحظات ستكون في مقابلة مع ملك الملوك الذي له كل شيء وبيده كل شيء. أيضاً حسن المظهر والتطيب له أثر نفسي، إن مرحلة النوم قد انتهت تماماً وأنت الآن تستقبل يومك. لا تسمح لنفسك بمشاورتك عند الاستيقاظ. نم 10 دقائق إضافية حتى تقوم نشيطاً. فأنت لو نمت تلك الدقائق 10 ستقوم بعدها متعباً أكثر ولا تقوى على شيء. حيث يقول العلماء إن دورة النوم العميق تستغرق 1.5 ساعة حتى تكتمل. فأنت عندما تستيقظ من نومك ثم تقرر أن تنام 10 دقائق إضافية، يترجم المخ هذه الإشارة على أنها بداية دورة نوم جديدة. فعندما تستيقظ بعد 10 دقائق أو حتى 1/2 ساعة أو 1 ساعة، فأنت لم تكمل دورة النوم 1.5 ساعة. فتستيقظ أنت ولكن ما زال المخ نائماً، فتكون متعباً جداً، ليس لأنك لم تحصل على قدر كاف من النوم، ولكن لأنك نمت باستراتيجية خاطئة. ربما جربت أنت هذا الأمر من قبل، حيث تستيقظ فتقرر أن تنام 10 دقائق، ثم تستيقظ فتشعر بتعب شديد، فتنام مرة أخرى، وهكذا. فتجد أنك نمت 2 ساعة بشكل متقطع، ولكنك ما زلت متعباً، لأنك كل مرة تبدأ دورة نوم جديدة، ولكنك لا تنهيها. فأفضل قرار هو أن تقوم مباشرة بمجرد أن تستيقظ أول مرة. جربها. خدعوك فقالوا: إن الجسم يحتاج 8 ساعات من النوم. دع هذه الخرافة جانباً، فأنت تحتاج لأن تنام مضاعفات 1.5 ساعة حتى تستيقظ عند نهاية دورة النوم العميق. مضاعفات 1.5 ساعة هي 3 ساعات، 4.5 ساعة، 6 ساعات، 7.5 ساعة، 9 ساعات. فعندما تستيقظ بعد 2 ساعات تعادل أي من هذه الساعات، تستيقظ وأنت تشعر بنشاط كبير، لأن دورة النوم العميق قد اكتملت. جربها. بالطبع لن تستطيع أن تحافظ على النوم مبكرا كل الأيام، فهناك أمور طارئة ستجبرك على النوم متأخرا. عندما يحدث ذلك فلا تضيع صلاة الفجر، واستخدم طريقة مضاعفات 1.5 ساعة. فيمكنك أن تنام 3 ساعات أو 4.5 ساعة ثم تستيقظ لصلاة الفجر. في ظهيرة ذلك اليوم يمكنك أن تأخذ قيلولة لمدة لا تزيد عن 1/2 ساعة. أنا أحياناً أخذ قيلولة لمدة 10 دقائق أو 20 دقيقة وأشعر كأنني نمت 2 ساعات، لأنني أستيقظ وما زال المخ في مرحلة النوم الخفيف 1/2 ساعة. لو زادت القيلولة عن 1/2 ساعة ستشعر بتعب شديد. ربما يبدو الأمر غريباً أن تنام لمدة 10 دقائق أو 20 دقيقة، ولكن كثيراً منا جرب هذا أوقات السفر أو في أثناء ركوب الحافلات، حيث يغفل واحد منا 10 دقائق ثم يستيقظ وهو يشعر بنشاط كبير. والضحى. نزلت سورة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يتلقى فيه أي وحي من الله سبحانه وتعالى لمدة 6 أشهر. لم ينزل جبريل عليه السلام، لم تأتي النبي أي رؤية، حتى قال المشركون: إن رب محمد ودعه وقلاه، أي تركه وأبغضه. فأثر ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن الله سبحانه وتعالى لا يريده أن يكون نبياً بعد الآن، فكان في حالة من الحزن الشديد. عندما أراد الله الرحيم أن يبشر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يتركه ولم يبغضه كما زعم المشركون، وأراد الله عز وجل أن يقسم بشيء يحث على الإيجابية والتفاؤل والثقة بالله القدير، اختار الله الحكيم الضحى، وهو وقت بداية طلوع الشمس. فقال الله العليم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الضحى من 1 إلى 3، وهي إشارة لنا أن ذلك الوقت الضحى الذي يأتي بعد ظلام الفجر الشديد هو مصدر للسعادة والتفاؤل والراحة النفسية، وكأن الله الودود يقدم دواء لكل من كبلته الهموم والأحزان. وأول وصفة في هذا الدواء هي تأمل الضحى، حيث بداية طلوع الشمس التي تأتي بعد سكون الليل الهادئ وقت الفجر. والضحى والليل إذا سجى قدر عجيب من الطاقة الإيجابية والتفاؤل يسري في نفس كل من حضر هذين المشهدين، مشهد سكون الليل وقت الفجر ومشهد طلوع الشمس وقت الضحى. وليس هذا إلا لهؤلاء الذين يبدأون يومهم صباحاً مع الفجر. وبيّنت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة تورنتو الكندية وأجروها على عينة شملت 735 متطوعاً من الشباب وكبار السن، أن الأشخاص المحبين للسهر والذين يسمون بالليليين تتولد لديهم مشاعر التشاؤم، وكثيراً ما يكونون في حالة مزاجية سيئة مقارنة بنظرائهم الذين ينامون بالليل ويستيقظون مبكراً قبل طلوع الشمس، مما يجعلهم يتمتعون أيضاً إلى جانب هذه الميزة النفسية بجهاز مناعي قوي. وعزت الدراسة سبب سعادة من يستيقظون مبكراً إلى أنهم يعيشون حياة طبيعية ويعملون في أجواء ملائمة تساعدهم على ذلك، بعكس من يسمون بالليليين الذين يجدون صعوبة في التأقلم مع ظروف الحياة الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بأعمالهم، مما يولد لديهم مشاعر القلق وعدم الرضا عن أنفسهم والآخرين. هناك مفهوم جديد في الطب يدرس توقيتات حدوث الأمراض، فوجدوا أن بعض الأمراض تصيب الإنسان في ساعة معينة. يقول الدكتور حسام موافي استشاري طب أمراض القلب: إن 80% من جلطات القلب والمخ تحدث الساعة 8 صباحاً. تفسير هذا أن الساعة 8 صباحاً هي أسوأ وقت للشرايين، ذلك لأنه عندما يأتي الليل تبطئ حركة الدورة الدموية. عند النوم يمكن أن يؤدي هذا البطء في حركة الدم إلى تجلطه، ولكن رحمة الله القدير بنا أن جسم الإنسان يفرز مادة تعمل على تضييق شرايين الدم حتى تحافظ على سرعتها، ونرى هذا واضحاً عندما نمسك خرطوم مياه ويكون تدفق الماء فيه ضعيفاً، فنضغط على الخرطوم نضيقه حتى يزداد تدفق الماء. وجد الأطباء أن الشرايين تصبح أضيق ما يكون في الساعة 8 صباحاً مما يسبب الجلطة، لذلك ينصح الأطباء غير المسلمين بالاستيقاظ قبل طلوع الشمس لكسر هذه المادة التي تعمل على تضييق الشرايين قبل أن تصل لذروتها وتسبب الجلطة، أخبرنا الله العزيز بها مباشرة في آذان الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم. 9. بيت هناك. تتطاير الصحف، تنصب الموازين، توزن الأعمال، الوجوه خاشعة، القلوب خائفة، الأجساد ترتجف، وأنت مهموم حزين لا تدري ما يفعل بك، هل سيكون ميزانك لك أم عليك؟ وفي لحظات الندم على ما فات والجهل بما هو آت، وبينما تنادي الملائكة على أهل الجنة: أولئك الذين يدخلونها أول من يدخلونها وأنت لا تلقي سمعك لهم، فأمامك حساب طويل. فالذنوب ثقيلة والحر شديد، إذ بك تسمع اسمك ينادى عليه، فتنتبه ولا تكاد تصدق، وتحدث نفسك: أأنا من أهل الجنة؟ ما لي ولهم؟ كيف لي أن أنضم لهؤلاء الشهداء والمتقين والمحسنين؟ فتعيد السمع مرة أخرى، فإذا هو أنت، اسمك أنت، فيأتيك ملك من الملائكة يأخذ بيدك وهو يقول: لك بيت هناك. بيت في الجنة؟ لي أنا؟ كيف ومتى؟ تتساءل وأنت تذكر تفاصيل حياتك الدنيا وكأنها تعرض أمامك، فأنت لم تكن من الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله، لم تكن من المتقين الذين كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه، كنت تارة تذنب وتارة تعود، تارة تستقيم وتارة تحيد. وبينما أنت غارق في أفكارك تستعيد ذكريات حياتك الدنيا، تنتبه وأنت أمام بيتك، بيت الجنة، فإذا هو لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وبلاطه المسك الأذفر، وتربته الزعفران، وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت والمرجان، لا تبلى فيه الثياب ولا يفنى فيه الشباب، مكتوب على بابه: السنن الرواتب. نعم،

وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إذا أحبك الله منحك الرضا، الرضا هو جنة الدنيا. إذا منحك الله الرضا رأيت كل شيء جميلا، وإذا سلبت الرضا لن تسعد حتى ولو امتلكت الدنيا كلها. كثيرة هي القصص التي تحكي واقع أولئك الذين امتلكوا الكثير من زينة الدنيا، ومع ذلك نجد القلق رفيقا لهم. وقابلت الكثير ممن يملكون بالكاد قوت يومهم، ولكن بداخلهم سعادة لو وزعت على أهل بلدة لكفتهم. وأيضا قابلت القليل الذين امتلكوا كثيرا من زينة الدنيا مع الرضا، فسعدوا وأسعدوا من حولهم. الرضا هو العامل الأساسي في معادلة السعادة. إذا أحبك الله منحك الحكمة، فلا تجزع لمصيبة ولا تغتر بنعمة. منح الله الحكمة لتلك العجوز التي احترق زرعها وفقدت كل ما تملك، فنظرت إلى السماء مبتسمة وقالت: افعل ما شئت فعليك رزقي. وحجبت الحكمة عن صاحب الجنة، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية. اجعل محبة الله هي الهدف الأساسي لك في الحياة، معامل واحد يصلح لجميع معادلات الحياة. حب الله. حب الله تعالى مرتبط بحب الصلاة، فكلما أحببت الصلاة أحبك الله تعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 10. وترتيبها. أترى لو أن مهندساً يبني بيتاً دون تخطيط أو رسم، فهو يطلب من العمال أن يبدأوا بالبناء دون وضع أساسات، وعندما يكتشف الخطأ الفادح الذي فعله يطلب منهم هدم ما بنوه حتى تحفر أساسات مناسبة. بعد حفر الأساس يبدأ بالبناء من جديد، ثم يكتشف أنه لم تبنى الأعمدة المناسبة فيشرع في الهدم من جديد، وهكذا. تخيل كمية الأخطاء التي يمكن لهذا المهندس أن يرتكبها لمجرد أنه لم يخطط ويحضر جيداً للكيفية التي يجب أن يتم بناء البيت بها. الغالبية العظمى منا تعيش حياتها على هذه الشاكلة. نبدأ يومنا ونحن لا ندري ما هي الطريقة المثلى التي يجب أن يسير عليها يومنا، لا ندري ما هي الأمور المهمة التي يجب أن نعطيها اهتمامنا، وما هي الأمور الأقل أهمية، فنترك أنفسنا للظروف. ولا مانع من أن نستغرق ساعات في حديث لا فائدة منه أو مقابلات لا تجلب لنا إلا التعب النفسي والبدني. ولعل من أهم الأسباب لعدم الحفاظ على الصلاة هو سوء التخطيط لها، فكيف لك أن تؤدي صلاة الظهر إن كان وقتها هو نفس الوقت الذي حجزته لموعد الطبيب، أو أن وقت صلاة العصر هو نفسه وقت مقابلة الوظيفة الجديدة، أو أنك اخترت وقت تناول الغداء مع صديقك العائد من السفر ليكون مع وقت صلاة المغرب. سوء التخطيط يفتح باباً لنفسك وللشيطان للمماطلة في أداء الصلاة. فأول أعذارك المنطقية هي أن تؤدي الصلاة بعد الانتهاء من الأمر الذي بين يديك الآن. وما إن تنتهي حتى تجد أن الأمر ثقيل جداً، حيث فات أول وقت الصلاة، الوقت الذي يدبر فيه الشيطان حتى لا تسمع الآذان، ويكون فيه مستوى الطاقة أعلى ما يكون كمحفز للصلاة. فحاول ألا تفتح أبواباً للأعذار المنطقية بسوء تخطيطك للصلاة. رتب يومك. لن تتمكن من الحفاظ على الصلاة بالطريقة المثلى لو أنك دائماً تتفاجأ بوقت الصلاة، حيث يؤذن الآذان فتجد نفسك في موقف يمنعك من الصلاة على وقتها. رتب يومك وأعمالك واجعلها تدور حول الصلاة بدلاً من أن تدور الصلاة حول أعمالك فتضيع. رتب مواعيدك بحيث تكون في الأوقات التي بين الصلوات وليست في وقت الصلاة نفسها. كان أحد أساتذتي، واحد من الذين قلما فاتتهم صلاة، يرتب كل مقابلاته أو دروسه بحيث تكون بعد وقت الصلاة، فإذا أراد أحدهم أن يقابله يخبره بأن يتقابلا بعد صلاة العصر مثلا، أو أن موعد الدرس سيكون بعد صلاة العشاء. حتى إن أحدهم سأله مرة: أي ساعة؟ فقال له: لا أدري، إن كان وقت صلاة العصر الساعة 9 مساء فسأقابلك بعدها. هذا الترتيب الجميل يساعد على المحافظة على الصلاة، وقد أخذت هذه العادة عن أستاذي فترتبت حياتي، فأصبحت أوقات الصلاة أعمدة أساسية في يومي، أبني حولها أعمالي وأموري وليس العكس. فرض الله الحكيم العليم الصلاة بأوقاتها لتترتب معها حياتنا، فلتكن لك أمور تنجزها من بعد صلاة الفجر حتى وقت الذهاب إلى العمل. في أثناء العمل رتب المهمات التي عليك إنجازها قبل صلاة الظهر، ومهمات أخرى تنجزها بين وقت الظهر والعصر. ربما يكون الوقت بين العصر والمغرب هو وقت الراحة بعد العمل، اجعله هكذا بحيث تكون حدودك وقت صلاة المغرب. أيا كانت الأمور التي عليك فعلها اجعلها بين أوقات الصلاة، يرزقك الله الكريم بركة الوقت. وصفة للسعادة. لخص جورج برنارد شو وصفته للسعادة حيث قال: إن سر الإحساس بالتعاسة هو أن يتوفر لديك الوقت لتتساءل: أسعيد أنت أم لا؟ كان برنارد شو على حق، فالفراغ سم قاتل. ابق منشغلا بحيث لا يتوفر لديك وقت للقلق أو الهم. أن تكون منشغلا ليس بالضرورة أن تكون في مكان عملك، لكن يمكنك أن تبقى منشغلا حتى باللعب مع أطفالك أو قضاء وقت ممتع مع عائلتك. املأ الأوقات بين الصلوات بمهام عليك إنجازها، واستخدم أوقات الصلاة كأوقات راحة بين تلك المهام، وأضمن لك بإذن الله أن تخلد إلى النوم في ليلتك سعيدا مطمئنا. لا تسمح بالفراغ أن ينال منك، فإن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل. إننا لا نجد للقلق أثرا عندما نعكف على الانشغال بالعمل، ولكن ساعات الفراغ التي تعقب العمل هي أخطر الساعات التي تبيد السعادة. يوم تجد في حياتك فراغا فتهيأ حينها للهم والحزن، فستهاجمك شياطين القلق وتفتح لك ملفات الماضي والمستقبل. استخدم الأطباء النفسيون الملحقون بجيوش الحرب هذا القانون البسيط: عندما كان يأتي إليهم الجنود الذين عصفت الحرب بأعصابهم، كانوا يشغلون هؤلاء الجنود المصابين بالانهيار العصبي بأحد أوجه النشاط كصيد السمك أو لعب الكرة أو ري الحدائق. هذا الانشغال لم يسمح لهم حتى بالتفكير فيما مر بهم من تجارب. وقد أصبح اسم العلاج الوظيفي Occupational Therapy يطلق الآن على ذلك الفرع من الطب النفسي الذي يصف العمل والانشغال كعلاج، حيث إن إحساساً بالاطمئنان والسلم النفسي يطغى على أعصاب الإنسان عندما يستغرق في العمل. وقد روى ريتشارد بيرد في كتابه وحيد ألون كيف أن الانشغال بالعمل أنقذ حياته عندما عاش 5 أشهر وحيداً في خيمة في ثلوج القطب الجنوبي ليس معه أحد، وليس على بعد 100 ميل منه أي مخلوق من أي نوع. قال: في الليل قبل أن أطفئ المصباح لآوي إلى فراشي، كنت أصور لنفسي عمل الغد. كنت أقسم الغد في خيالي إلى ساعات، فأخصص منها 2 ساعتين للعمل في إنشاء نفق، وساعة لإزالة الثلوج المتراكمة، وساعة لتركيب أرفف للكتب في عربة الطعام. وبهذا كنت أقطع الوقت، وأحسب أنه لولا هذه الطريقة أو ما يشابهها لأصبحت أيامي بلا هدف ولا غاية ولانتهت بهلاك محقق. الاستغراق في العمل هو أعظم دواء للسعادة، لذلك لا تظن أن بقاءك في حالة لا شيء هو راحة لك. رتب يومك مع ترتيب الصلاة. املأ الأوقات بين الصلاة بحيث لا يتسع لك وقت للقلق والحزن، فلتحيا بالصلاة. جربها. 11. حماقات ارتكبتها. كان هذا عنوان ملف خاص في أحد أدراج مكتب ديل كارنيجي، الكاتب الأمريكي المشهور الذي بيع من كتبه ملايين النسخ. يقول كارنيجي إنه يعد ملف حماقات ارتكبتها بمنزله سجلا واف للأخطاء والحماقات التي قام بها. فعندما يستخرج هذا الملف ويعيد قراءته، يشعر بأنه قادر، مستعيناً بعبر الماضي على مواجهة أصعب المشكلات وجعل المستقبل أفضل. لم يكن كارنيجي هو الوحيد الذي يستخدم آلية حماقات ارتكبتها لتحسين حياته وترك بصمة في هذا العالم. أيضاً استخدم هذه الآلية جو جيرارد الذي دخل موسوعة جينيس كأفضل بائع في العالم، وهو مؤلف كتاب كيف تبيع أي شيء لأي إنسان، How to sell anything to anybody. يقول جو جيرارد إن من أهم الأسباب التي جعلته أفضل رجل مبيعات في العالم هو التعلم من حماقاته، فقد كان يراجع باستمرار ملفات كل صفقاته الفاشلة حتى يصل إلى سبب فشل كل صفقة فيتعلم منه ويتفادى تكراره، مما جعله يحقق رقماً قياسياً في عدد الصفقات الناجحة. ولعل من نافلة القول أن هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي نعيشه الآن يرجع لآلية حماقات ارتكبتها. أترى كيف أنه ما كنا لنصنع تلك السيارات الحديثة التي تتمتع بكل وسائل الراحة لو لم نتعلم من حماقات صناعة أول سيارة التي كانت تبدو كقطعة حديد؟ بل كيف أنه ما كنا لنقلل حوادث الطائرات الكارثية بفضل من الله لو أننا لم نتعلم من حماقات الحوادث الماضية؟ التعلم من الأخطاء والحماقات هو أفضل وأسرع وسيلة لكل من يبحث عن حياة ناجحة سعيدة. ينطبق هذا على الأفراد والشركات والدول. استخدم أخطاءك. ماضيك الحافل بالتعثرات والحماقات معذرة التي باعدت بينك وبين الصلاة يمكن أن يكون في صالحك الآن إذا استخدمته. ماضيك هو أغنى المصادر بالخبرات التي يمكن أن تعتمد عليها لتحيا حياة أفضل. مهما قرأت من كتب وحصلت على معلومات، يظل ماضيك هو المصدر الذي يزودك بالمعلومات التي تتناسب مع حياتك خاصة. الطريق الذي تسلكه الآن لتنضم إلى هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة يحوي سعادة الدنيا والآخرة. الآن قد بدأت معركة حامية في مواجهة نفسك وشيطانك، وربما قد تحالفك الهزيمة في قليل من الجولات، فلا تكرر الخطأ مرتين. في كل جولة تخسرها أمام نفسك وشيطانك فتفوتك صلاة، حلل هذه الجولة بكل تفاصيلها وتعرف على سبب الهزيمة حتى لا تكرره. قال أحد الحكماء: إن الغبي هو من يكرر خطأه مرتين، أما الذكي هو من يخطئ مرة واحدة ولا يكرر الخطأ، بينما الأذكى هو من يتعلم من أخطاء الغبي والذكي فيتفادى فعلهم. نريد أنا وأنت أن ننضم لفئة الأذكياء، ففي كل مرة تفوتنا صلاة نقف عند الأسباب ونتعلم منها ونتفادى تكرارها. من خلال حديثي مع هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة وجدتهم يستخدمون آلية حماقات ارتكبتها بشكل تلقائي، فأصبح لهم بعض العادات الثابتة التي تكونت بتراكم خبرات ماضيهم مع الصلاة. فمثلا أغلبيتهم يتوضؤون قبل الخروج من بيوتهم، فإذا جاء وقت الصلاة وهم في الخارج سهلت عليهم الصلاة. هم بذلك منعوا شيطانهم من الوسوسة بشأن عملية الوضوء. فجميعاً نعلم أن الشيطان في هذه الحالة يصور لنا أنفسنا ونحن نخلع أحذيتنا وجواربنا وكأننا نخلع ضروسنا من الألم، وأن سراويلنا سوف تبتل وتصبح غير أنيقة قبل موعدنا المهم بعد الصلاة. ولا مانع لديه أن يصور لنا أحذيتنا وقد سرقت، أو أننا نسينا الساعة الأنيقة الغالية في المسجد وذهبنا. ففي أمر الوضوء فقط يستطيع الشيطان أن يوسوس لنا بمئات السيناريوهات التي تنتهي بنا أن نقرر الصلاة في البيت عندما نعود ونفوت الصلاة على وقتها. وأنا وأنت نعلم أنه بمجرد عودتنا للبيت سنواجه معركة أشد من التي كانت خارجه وستضيع الصلاة. لذلك فإن كل هؤلاء الذين نجحوا في الحفاظ على الصلاة يصلون بمجرد سماع الآذان كما ذكرنا، ولا يسمحون لأي عائق أيا كان أن يمنعهم من الصلاة في أول وقتها. فقد تعلموا أنه كلما تأخر وقت الصلاة ازدادت ثقلاً. لذلك حاول جاهداً أن تكون مستعداً للصلاة قبل وقت الصلاة حتى لا تجد نفسك عليك سبيلاً فتنساق لك. وهنا نذكر قاعدة مهمة في علم النفس تسمى قاعدة الخمس ثوان 5 seconds rule. تخبرنا هذه القاعدة أن الإنسان لديه فقط 5 ثوان ليضع القرارات الصغيرة اليومية في الفعل أو أن تذهب هذه القرارات في صورة أفكار عابرة. فمثلاً عند سماع المنبه صباحاً إن لم تقرر أن تستيقظ بوضع الجسم في حالة حركة خلال 5 ثوان سوف تكمل نومك. أيضاً عقلك لديه 5 ثوان فقط ليقرر أن يحافظ على النظام الغذائي الذي وضعته لنفسك أو أن تلتهم قطعة الكيك التي أمامك. ينطبق الأمر أيضاً على الصلاة، فبمجرد سماع الآذان إن لم تضع جسمك في حالة حركة ذهاباً إلى الوضوء أو المسجد خلال 5 ثوان فستبدأ معركة ضد نفسك والشيطان في المشاورة في أمر الصلاة. أيضاً من الأمور التي تعلمت منها شخصياً وساعدتني بفضل من الله في المحافظة على صلاة الفجر هي الاغتسال بماء بارد لاستحمام بمجرد الاستيقاظ من النوم أياً كانت حالة الطقس، أو على الأقل غسل الرأس كاملاً بماء بارد. فهذا يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبث النشاط فيه، فلا تستقبل يومك وما زالت حالة النعاس مسيطرة غالبة عليك. أيضاً وجدت بعض هؤلاء الذين قلما فاتتهم صلاة يجعل وقت تناول الطعام بعد الصلاة وليس قبلها، فتلك الفئة كانت تشعر بثقل وكسل في حالة تناول الطعام قبل وقت الصلاة، فقرروا أن يجعلوا وقت تناول الطعام بعد وليس قبل. على الجانب الآخر وجدت فئة لا تستطيع الصلاة على النحو المتقن في حالة الجوع، فهم يفضلون تناول الطعام قبل وقت الصلاة حتى يزودوا بالطاقة. اختبر نفسك في هذا الأمر لتعرف من أي الفئتين أنت. تعلم من أخطائك اليومية التي باعدت بينك وبين الصلاة، حلل أخطائك، تجنب تكرارها. 12. لا طاقة لك. أياً كانت حالتك المزاجية أو الذهنية أو الجسدية، أياً كان ما تشعر به، تعب، كسل، نعاس، جوع، أو حتى الرغبة في فعل لا شيء، الحركة قادرة على أن تغير هذه الحالة تماماً. هكذا يقول علماء النفس، الحركة تولد الطاقة. أن تقوم من مجلسك وتذهب للوضوء حيث يصافح الماء وجهك وأطرافك ثم تخطو إلى المسجد ذهاباً وأياباً، هذا العمل سوف يمدك بقدر من الطاقة قادر على أن يبدد أي شعور سلبي ذهني أو جسدي تشعر به. لكن للأسف يظن الكثير ممن لا يصلون أن بقاءهم في حالة الراحة والاسترخاء سيغير من تلك المشاعر السلبية التي تمتلكهم، فيبقون في مجالسهم تحت حالة لا شيء ويعتذرون بأن مزاجهم سيء أو أنهم يشعرون بالتعب. الوضوء. عند الوضوء تحدث تغيرات كبيرة في أجسادنا، فعندما يمس الماء البارد أطراف الجسد كاليدين والقدمين والوجه يضيق شريان الدم فيها نتيجة انخفاض درجة حرارتهما، وبالتالي يزيد سريان الدم إلى هذه المناطق من الجسد لموازنة درجة الحرارة العامة. سريان الدم هذا يزيد من حيوية الأعصاب الموجودة في هذه المناطق، وبارتباط هذه الأعصاب بالعصب الرئيسي في المخ يجدد الإنسان نشاطه بعد الوضوء نتيجة لنشاط المخ. لذلك جرت العادة بصب الماء البارد على رأس ووجه المغمى عليه حتى يستعيد وعيه، فصب الماء البارد ينبه المخ إلى ضرورة سريان الدم إلى هذه المناطق مما يساعد على سرعة إفاقة من فقد وعيه. أثبتت الدراسات أن الذين يتوضؤون ويستنشقون ويستنثرون عدة مرات يومياً قد ظهر الأنف عند غالبيتهم نظيفاً خالياً من الميكروبات، في حين أعطت أنوف من لا يتوضؤون مزارع ميكروبية ذات أنواع متعددة وبكميات كبيرة. فالوضوء يقي الأنف من الأمراض ويمنع الجراثيم من الانتقال إلى الجهاز التنفسي.

أنه سوف يعزلك من عملك. إن قابلت هذا التهديد بابتسامة سخرية فلن يلومك أحد، فمالك هذا المكان ومديره لن يرفض لك أي طلب تطلبه تجاه هذا الموظف أو العامل الذي لا يملك من أمرك شيئاً. وإن قابلت هذا التهديد بشيء من الخوف أو القلق فسيتهمونك بالبلاهة أو الجنون، فكيف لك أن تقلق ومالك هذا المكان قريب منك ويحبك وأنت عزيز عليه؟ وماذا لو أن كل أمر في حياتك صغيره وكبيره مفتاحه مع شخص ما؟ تلك الوظيفة التي تتمناها، هناك شخص ما يستطيع أن يؤمنها لك. ذلك الدين الذي أرهقك، هناك شخص ما سيدفعه عنك. الخلافات التي لا تنتهي بينك وبين زوجتك، يوجد شخص ما يستطيع أن يسويها. لو أن هذا الشخص قريب منك ويحبك، كيف ستبدو حياتك؟ لو أن الحياة ستكون على هذه الشاكلة، فلا داعي للخوف أو القلق أو الحزن، فكلما أصابك أمر ما، ذهبت إلى ذلك الشخص الذي يملك مفتاحه فكفاك إياه. لن يضرك إن اجتمع عليك كوكب الأرض كله. هل تعلم أن الحياة التي ينبغي عليك أن تحياها هي تلك الحياة؟ حياة بلا خوف وبلا هم وبلا حزن. نعم، هكذا أراد لك مالك هذه الدنيا، مقابل أن تتصالح معه فقط، أن تطيع أمره وهو يكفيك كل شيء. لله المثل الأعلى وليس كمثله شيء. كما أن رب العمل لحبه الشديد لك ولقرابته منك يقدر على طرد هذا الموظف الذي وجه إليك تهديداً، رب العالمين إن أحبك كفاك كل شيء. الله أكبر. ولأن الإنسان كثيراً ما ينسى تلك الحقيقة، جاءت الصلوات لتذكره بها وتكررها عليه مراراً وتكراراً، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، حيث يبدأ المصلي صلاته بقوله الله أكبر، وكأنها تذكير بأن كل ما أهمك أو أخافك أو أحزنك قبل الصلاة لا مكان له هنا، فالآن قد جئت للذي هو أكبر منه. تماماً كما يجري الطفل على والده إذا رأى ما يخيفه أو يحزنه، وليس كمثله شيء سبحانه، فأنت تفر إلى الله تعالى مع كل صلاة حتى ترسل رسالة للدنيا كلها بأن الله أكبر رب العالمين. ثم تقرأ أول ما تقرأ في صلاتك، أول آية في الفاتحة أم القرآن، السورة الأكثر تكراراً في حياة أي مصلي، الحمد لله رب العالمين. فهل علمت لماذا تحمد الله تعالى في بداية صلاتك وكل ركعة تركعها؟ تحمده لأنه هو رب العالمين، رب كل شيء، رب الملوك ورب الرؤساء، رب العباد ورب الشركات والأموال، رب الزوجات والأولاد، وكأنها رسالة منك ولك. هل تعرف طبيعة تلك الرسائل التي تحدث بها نفسك لتطمئنها أو تحفزها أو تقوي بها ثقتك؟ هذه الرسالة هي أعظمها، وكأنك تقول لنفسك اهدئي واطمئني، فأنا الآن أمام رب العالمين. فالحمد لله أنه هو رب العالمين. أترى لو أن هناك شريكا لله سبحانه في ملكه، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، سيكون الله سبحانه وتعالى رب العالمين إلا هذا الشريك؟ لذلك قال الله العظيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الإسراء 111. نعم، الحمد لله رب الذي لا شريك له ولم يكن له ولي من حاجة أو قلة. فهم سيدنا هود عليه السلام معنى رب العالمين، فتحدى بها قومه قائلا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هود 55:56. رجل واحد يتحدى قومه كلهم أن يكيدوا له ولا يخشاهم، ليس هذا فقط، بل يسألهم أن يعجلوا له بالكيد، لأنه علم أن لا أحد يملك أمره إلا رب العالمين. تلك هي الثقة التي يجب أن تغمر كلا منا كلما قرأنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الذي عرفنا قدر كل من هم دونه، أيا كانت قوتهم أو مناصبهم أو عدتهم أو أموالهم. وكان وصف القرآن عجيبا لهم، حيث قال الله العزيز: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فاطر 13. القطمير هو الغشاء الرقيق الموجود على نواة التمرة، تلك التمرة التي غالبا ما تسقط من فوق نخلة، حيث تصبح مجانية لمن التقطها إن كانت النخلة لا تنتمي لبستان شخص ما. يصف الله العزيز كل من ندعوه من دونه أيا كان هو بأنه ما يملك حتى هذا القطمير الذي لا يكاد يرى حول نواة تمرة، لا يشك من يحملها أنها ملكه ملكية تامة. وما يدعو للتأمل هو استخدام لفظة ما للنفي وليست لفظة لا. عندما تستخدم ما للنفي تفيد نفي الواقع في الحال، أما لا فتفيد نفي المستقبل، بمعنى أنهم يمكن ألا يملكوا هذا في المستقبل ولكنهم يملكونه الآن، لذلك كانت ما بدلا من لا. فقل الحمد لله رب العالمين. فمثلا لو سألتك أن تقترض مالا من فلان الذي يجلس بجانبك وأنت تعلم أنه فقير معدم، فستقول: فلان ما يملك المال، أي أنه لا يملك شيئا الآن، نفي في الحال. لذلك إذا حدثتك نفسك بأن تسأل فلانا لأنك تراه الآن يملك منصبا أو مالا أو سلطانا، فرب العالمين يخبرك أنه ما يملك من هذا شيئا، فالحمد لله رب العالمين. ضرب لك مثلا حتى تعرف كيف تحيا تلك الحياة بطمأنينة وسكينة، فقال تعالى في سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. النحل 75. العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو أي عبد لله تعالى في هذه الدنيا أيا كان منصبه، رئيس أعظم دولة أو مدير أغنى شركة أو قائد أقوى جيش، وصفهم الله القدير بأنهم لا يقدرون على شيء لأنهم مملوكون لله العزيز الذي له ملكوت كل شيء. فكيف لك أن تساوي بين هؤلاء العبيد المملوكين وبين مالكهم وربهم القادر على كل شيء؟ حكاية الدنيا. يتحدثون دائما عن الحياة الدنيا بأنها دار شقاء ومنزل ترح، لا تخلو من الهم والحزن والغم. نعم نعم، هي هكذا وهكذا خلقت، ولكنهم لم ينقلوا لك الصورة كاملة، لم يكملوا لك حكاية هذه الدنيا. ما لم يخبروك به أن رب هذه الدنيا والمهيمن على كل شيء فيها قال لك: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. المعارج 19-23. نعم، هي الدنيا بها ما بها من الهلع والجزع والكبر، بها ما بها من الهم والحزن والخوف، لكن إن كنت من المصلين المحافظين على الصلاة كما أرادها رب العالمين فأنت مستثنى من هذا كله. هكذا أخبرنا خالق هذه الحياة الدنيا، ولا أحد أعلم منه سبحانه. ما لم يخبروك به هو أن رب هذه الدنيا وخالق كل شيء فيها أرسل رسالة استفهامية تقريرية لكل نفس على وشك أن تنسحب أو تيأس أو تجزع في معركتها مع هذه الدنيا إذا عصفت بهم مصائبها. فقال القدير: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. النمل 61. أمن جعل الأرض قراراً؟ من أقر هذه الأرض التي تمشي فوقها فجعلها مستقرة مطمئنة لبلايين السنين، قادر على أن يربط على قلبك ويغمرك بطمأنينة تكفيك لمواجهة أحزان هذه الدنيا كلها. وإذا ربط الله القوي المتين على قلبك فما يضرك. وجعل خلالها أنهاراً. من فتح هذه الأرض وجعل خلالها أنهاراً تجري إلى يوم القيامة قادر على أن يفتح لك كل باب مغلق، فهو عليه أهون. وإذا كان الله الفتاح معك فما يضرك إن كانت أبواب هذه الدنيا كلها مغلقة. وجعل لها رواسي. من ثبت هذه الأرض بالجبال العظيمة قادر على أن يثبتك في مصيبتك، فهو عليه أهون. وإذا ثبتك الله في مصيبتك فما يضرك. وجعل بين البحرين حاجزاً. رب حجز بحرين بعضهما عن بعض، ماء وماء، ولكن لا يضغى بعضه على بعض بدون أي وسائل عزل خارجية. أليس بقادر على أن يحجز عنك كيد الكائدين وحسد الحاسدين؟ تذكر هذه الآيات دائماً عندما ترهقك هذه الحياة الدنيا، وكلما همست إليك نفسك أن تجزع أو تيأس اطل عليها الآية التي تليها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النمل 62. صدق رب العظيم. نعم، جاءت هذه الآية بعد آيات تتحدث عن خلق الأرض والأنهار والجبال والبحار حتى تطمئن. ربما يضيق عليك صدرك أحياناً، ربما تغلق أمامك أبواب، ربما تتعرض لفتن تظن أن لا طاقة لك بها. هذا هو حال الدنيا الذي خبرنا به، لكن رب هذه الدنيا أرسلها لك مباشرة واضحة. أإله مع الله؟ هو خالق هذه الدنيا، وهو الواحد القادر أن يكفيك شرورها ومصائبها. إذن فلتكن الدنيا كما تكون، لا تهتم لها، وإن جارت عليك اشتكها لربها ومالكها، وإن أردت طيبها فاسأله من باريها. لماذا الابتلاء؟ ولو كان الأمر هكذا إذن، فلماذا هذه الابتلاءات التي يسوقها لنا الله الحكيم واحدة تلو الأخرى؟ الحكمة من الابتلاء هو الاضطرار، أن تلمس المستحيل قياساً على الحسابات المادية ونظرة البشر المحدودة للأمور، فتضطر إلى أن تفر إلى الله إن أردت، فيصبح المستحيل ممكناً، فتشعر وكأنك ولي من أولياء الله في الأرض، لأن مع الاضطرار وسؤال الله القوي المتين يأتي التمكين، أي أنك إذ كنت مضطراً فلجأت إلى الله الواحد الصمد، فكشف ما بك من سوء، فأنت الآن في طريقك إلى أن تمكن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. النمل 62. سيجعلك من خلفاء الأرض بعد أن كنت مضطراً. معادلة بسيطة تتكون من شرطين، الاضطرار ثم الدعاء، لكن أكثرنا إن كان مضطراً سأل غير الله سبحانه وتعالى، أو إذا أراد أن يسأل الله السميع القريب أتى بشخص يدعو له، فضاعت المعادلة وضاع التمكين. أيضاً الله أكبر، تلك التي تفتتح بها صلاتك تكون مختلفة في الشدة عنها في الرخاء، تكون عالية مدوية في السماء حتى وإن بدت ساكنة هادئة على الأرض. الابتلاء هو الذي يعيد لي الله أكبر قدرها في نفوسنا قبل أن تصبح كلمات باردة نقولها ونحن لا نشعر بها. فلتكن الدنيا كما تكون، وليكن الناس كما شاءوا، ولتكن أنت مع الله أكبر. كلما أرادت الدنيا أن تبدأ معركة جديدة عليك لن يرهقك ابتلاء ما دمت متكئا على الله أكبر. وكيف لنا أن نشعر بجلالة الحمد لله رب العالمين من دون ابتلاء في زمن ألفنا فيه النعم. نستيقظ وقد أبصرنا وسمعنا ومشينا وأمنا، فيسألنا أحدهم عن حالنا فنقول لا جديد. تهبط الطائرة بسلام، وكنا قبل دقائق في موضع أقرب فيه للموت من الحياة، فتجدنا نخلع أحزمة الأمان بتأفف وننظر إلى هواتفنا متذمرين، بدلاً من أن نسجد شكراً للذي قال عن ذاته سبحانه: ما يمسكهن إلا الرحمن. الملك 19. ولهذا وأكثر كان لابد من الابتلاء حتى نعي قوله: الحمد لله رب العالمين، التي تخرج في أبهى صورة لها بعد ضيق كاد يخنقنا، وكأنها جلسات كهربائية تنعشنا حتى لا نفقد وعينا الإيماني. لربما أخبروك أن الحظ السيء هو نصيبك في هذه الحياة الدنيا، وأن سعادة الحظ ليست قدرك. أولئك الذين لم يفهموا عن الله الرزاق الفتاح الذي أهدى لك معادلة الحظ واضحة بسيطة من دون تعقيدات. إذا أردت أن تكون محظوظاً فعليك بالتقوى. دع كل ما أخبروك به عن الحظ واسمع من العليم الخبير قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطلاق 2:3. اعبد الله كأنك تراه تكن محظوظا موفقا. هكذا وعدك خالق هذه الدنيا، وزوال هذه الدنيا أهون على خالقها من ألا يحقق وعده لك. فهو يشفين، وأحيانا تلعب معك الدنيا لعبتها فتجد نفسك مصابا بمرض خارج الحسابات، تلك الحسابات التي أعددتها وخططت لها معتبرا أن معامل الصحة فيها آمن لن يمسه سوء. نعم، هكذا خبرنا عن هذه الدنيا ومفاجآتها غير السارة لنا، لكن مالك هذه الدنيا والمهيمن على كل شيء فيها أخبرنا على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. الشعراء 80. فلتكن الدنيا كما تكون بغلظتها وقسوتها، ولتكن أنت مع هذا الذي بيده شفاؤك، مع الرحيم الودود الشكور الحميد اللطيف القدير. يخبرنا الشيخ الطبيب عبد المحسن الأحمد أن امرأة عمرها 42 سنة دخلت عمليات القلب تمشي على قدميها، تبصر تسمع تنطق، لكن توقف قلبها وسط العملية فجأة فأنعشها الأطباء، عاد قلبها للنبض، لكن خلال عملية إنعاش القلب تعطل وصول الدم للمخ لمدة 3 دقائق فقط فماتت خلايا المخ. الحمد لله رب العالمين الذي يضخ الدم لخلايانا من دون حول منا ولا قوة. يقول الشيخ الطبيب: إن خلايا المخ إن ماتت لا يحييها إلا الذي خلقها أول مرة. خرجت المرأة من العملية لا ترى لا تسمع لا تتكلم لا تمشي لا تتحرك لمدة 9 أشهر، والمرأة على هذه الحال ميتة دماغيا، جثة هامدة بقلب ينبض، تتنفس بفتحة في الحنجرة. وبينما كان يمر ليلا أحد الأطباء العارفين بالله ممن فهموا كيف يتعاملون مع هذه الدنيا، وجد ابن هذه المرأة يبكي بكاء شديدا فسأله، فقال الابن: إنني حزين لأنني لن أكلم أمي إلا يوم القيامة. فسأله الطبيب عمن أخبره هذا، فأخبره الابن أن كل أطباء المستشفى يقولون بأن أمه لن تتكلم ولن تتحرك إلى أن تموت. قال الطبيب الفاهم عن الله العليم الرحيم: هل خلق لها أي من هؤلاء خلية مخ واحدة؟ فليقولوا ما شاءوا، ولنسمع نحن للعليم الخبير القائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الأنعام 17. ثم بدأ يقرأ آيات عجيبة على تلك الجثة الميتة دماغيا، قرأها يقينا بالذي خلق كل شيء. بدأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ آيات من سورة الإسراء، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. الإسراء 49. وهو يقول: يا رب، هذه فقط خلايا ميتة، ليست عظاما ولا رفاتا. ثم أكمل رد الله البارئ على هؤلاء الذين يشككون في البعث فقرأ: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. الإسراء 50:51. يقول الله العظيم: حتى لو كنتم شيئا لا ينتمي لخلقة البشر كالحجر والحديد، بل تخيلوا أي شيء تظنون أنه مستحيل على قياسكم أن يبعث بشرا، وكأنها رسالة للأطباء الذين قالوا بأن خلايا مخ تلك المرأة ستظل ميتة، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. الإسراء 51. قرأها وهو يستبشر بعسى أن يكون قريبا. ثم قرأ آيات أخرى من سورة الروم: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الروم 25. قرأها وهو يقول: سبحانك ربي، تقوم السماء والأرض كلها بأمرك، ألا تقوم هذه المريضة؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الروم 27. قرأها وهو يناجي ربه: يا رب، لا أسألك الخلق كله، يا رب أسألك خلايا هذه المسكينة. ثم قرأ آيات من سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. البقرة 243. قرأها وهو يقول: يا رب، أسألك أن تحيي هذه المرأة الميتة دماغيا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. البقرة 259. قرأها وهو ينظر للأشعة المقطعية لخلايا تلك المرأة وكيف أن خلايا المخ بدت وكأنها خاوية على عروشها. قرأها وهو يقول: يا رب، أمت الرجل 100 عام ثم أحييته، هذه الخلايا ميتة 9 أشهر فقط، يا رب. قرأها وهو يقول: يا رب، قال الطب بأن الخلايا ستظل ميتة إلى يوم القيامة، لكنك على كل شيء قدير. قرأ: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وهو يتخيل أن الله القدير يحيي هذه الخلايا. قرأ هذه الآيات ثم نادى على تلك المرأة فهزت رأسها، طلب منها تحريك أطرافها ففعلت، ثم فتحت عيونها فانكب ابنها يقبل قدميها بينما تصيح الممرضة غير المسلمة. والقصة موثقة في مركز الأمير سلطان لأمراض الجراحة في القلب في المستشفى العسكري بالرياض. أعيدها عليك: فلتكن الدنيا كما تكون، ولتكن أنت مع الله الذي هو على كل شيء قدير، فعال لما يريد. أن يحكم عليك بالقتل قبل أن تولد، حدث هذا وما زال يحدث في دور تتفنن فيه هذه الدنيا بفرض قساوتها، حيث يرى أحد الملوك مهوسين الحكم رؤية تنبئه بزوال ملكه على يد رجل يولد في عصره، فيأمر بقتل كل مولود ذكر. أترى كيف كان حال أمهات تلك الفترة؟ ليس غريبا على هذه الدنيا، فهذا ما عرفناه من طباعها. أيضا ليس غريبا على الله القوي سبحانه وتعالى أن يسقط مخططات الدنيا كلها، فهو مالكها بل وهو خالقها. ربما كان أهون على أمهات تلك الفترة أن يقتلن بدلا من أطفالهن، فشعور الخوف تملك منهن لا محالة، مساويا بين قتلهن أو قتل أطفالهن. لكن مرارة الحزن والأسى زادت في الثانية، فجعلت الأولى أهون، وفي كل حالة نادرة من الذعر والخوف. كان هذا مصير طفل لم يولد بعد، كان هذا مخطط الدنيا له الذي بدا وكأنه لا مفر منه، حتى دخل معامل جديد في الحسابات. هذا المعامل قادر على أن يقلب أي مخططات أينما وجدت. حب الله، أحب الله القوي هذا الطفل، وقد علمت كيف يحبك أنت أيضا، فتغير كل شيء. نعم، هو طفل لا حول له ولا قوة، وكذلك أمه امرأة ضعيفة لم تشف بعد من ولادته، لكن ليس المهم من هو أو من يكون، لكن المهم من معه، فهو الآن معه الله القوي المتين. كان قلب أم موسى عليه السلام يهلع كلما صرخ أو بكى، وكانت تحاول أن تسكته بشتى الطرق، فالتفاتة واحدة من جنود فرعون تنهي حياة طفلها. سيطر هذا الهلع والخوف على قلب أم موسى عليه السلام، حتى جاءتها رسالة من الحي القيوم الذي يعلم كل شيء وله كل شيء. ماذا كانت تحوي هذه الرسالة؟ كانت تحوي نوعاً من التحدي يفوق قدرات استيعاب البشر. رسالة تأمرها أن تلقي بابنها في البحر إذا اشتد خوفها عليه، ذلك البحر الذي يخشاه الرجال الأقوياء الأشداء، الذي ربما يخشاه جنود فرعون أنفسهم. سيلقى فيه طفل رضيع لا حول له ولا قوة، وكأن الرسالة هي لا يهم من أنت، لكن المهم من معك. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. القصص 7. ونرى هنا قانون الاضطرار يعيد نفسه. لقد ذكرنا أن الاضطرار يأتي بعده تمكين، وها هو ذلك الطفل الرضيع الذي حكم عليه بالقتل قبل أن يولد، ينجيه الله القدير ليجعله من المرسلين. والعجيب أن أول النهار كانت تخاف أم موسى أن يصرخ ابنها فيقتله فرعون وجنوده، آخر النهار موسى في قصر فرعون يصرخ بملء فيه، وفرعون يبحث كيف يرعاه ويأتي له بالمرضعات. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. طه 38-40. هذا الإله العظيم الذي طمأن أم موسى عليه السلام وهي في حالة نادرة من الهلع والخوف ب ولا تخافي ولا تحزني. القصص 7. هو نفسه الإله الذي أرسل لي ولك وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذاريات 22. حتى يطمئن قلبنا ونجتهد في تزكية أنفسنا دون حاجة لسؤال البشر. وهو نفسه الإله الذي أرسل لنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. البقرة 102. حتى نحيا حياة سعيدة ونخرج من حساباتنا مفاهيم الحسد والسحر والجن، ونعلم أن لا شيء يصيبنا إلا بإذن الله العزيز، فنجتهد في طلب حبه. فلتكن الدنيا كما تكون، وليدبر لك الناس كما شاءوا، ولتكن أنت مع الله الجبار الذي نجى موسى عليه السلام بالبحر وهو طفل لا حول له، وجعل نفس البحر هو سبب هلاك فرعون وجنوده وهم في أبهى صورة لهم وأقوى عدة لهم، حتى تعلم أنك إن كان الله معك فمن عليك. السر: أباح نوح عليه السلام بالسر بعد أن استنفذ كل الطرق في هداية قومه. 950 سنة من الدعوة لم تؤت ثمارها، فقرر نوح عليه السلام أن يبوح بالسر كآخر أداة يملكها عسى أن يكون سبباً في هداية قومه، رغم أن هذا السر حوى كل ما يريده ويرجوه ابن آدم في هذه الحياة الدنيا، وجعل هذا مرتبطاً بعلاقة خاصة مع خالقه يحكمها شرط إن أخذ به ابن آدم جاء جواب الشرط تحقيقاً لما يرجوه ويحلم به، إلا أن قوم نوح عليه السلام استهانوا بهذا السر ولم يأخذوا بشرطه، وأصروا أن آلهتهم قادرة على أن تحقق لهم أحلامهم فأغرقوا جميعاً. والعجيب أن الله الكريم الودود أرسل لنا هذا السر في رسالة مباشرة واضحة دون انتظار منا لمئات السنوات. أراد الله جل وعلا لنا أن نعلم هذا السر الذي ربما كان مخصوصاً به الأنبياء فقط، فجعله في كتابنا متاحاً لكل من يأخذ به. والأعجب أن رد فعلنا لم يكن مختلفاً عما فعله قوم نوح عليه السلام، فاستهان الكثير بهذا السر وذهب كل لإله خفي نصبه لنفسه يسأله تحقيق مراده. أخبرنا القرآن الكريم على لسان نوح عليه السلام: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نوح 9، وكأنها آخر أداة يريد أن يجذب بها قومه للإيمان. فجاء الشرط: فقلت استغفروا ربكم. نوح 10، الاستغفار هو طلب الغفران بصدق من الله الغفور أيا كانت صيغته. جواب هذا الشرط: فقلت استغفروا ربكم، نوح 10، هو تقريبا كل ما يتمناه ابن آدم في هذه الحياة الدنيا. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح 10-12. هذا وعد ممن له خزائن السماوات والأرض. ذكرت قبل ذلك أن زوال الدنيا أهون على الله العزيز من ألا يحقق وعده، فلتكن الدنيا التي خبرنا عنها كما تكون، ولنكن نحن مع وعد الله الودود لنا نستغفره فيتوب علينا ويعطينا زينة هذه الدنيا. عرفته فعشقته. لا تجتهد لتصلي، بل اجتهد لتتعرف على الله فتشتاق للصلاة. 15. خاتمة عاشق: لكل من اشتاق لذلك النور في حياته المظلمة، ولكل من يبحث عن سلام يداوي به هلع نفسه، ولكل من أسرف على نفسه منتظرا أمطار الغفران تعيده إلى رشده. فر لبوابة الصلاة. من بوابة الصلاة تستطيع أن تخرج من كهف ذاتك إلى سماء روحك، فتحلق في نسيم الأنس بالله، تنهل منه نوراً لحياتك المظلمة، وسلاماً لنفسك الكئيبة، ورضواناً مضيئاً تحرق به ذنوبك. ليس لك إلا أن تفر من أغلالك قاصداً بوابة الصلاة، فتنظر إلى نفسك من مرآة هادئة، لا انفطار فيها ولا اعوجاج، فتمد بصرك الحائر إلى أفق أبعد من مدار النظر فيما وراء النظر، فتجد نفسك وتحتضن قلبك الذي كان تائهاً يبحث عن حياة لم يحيها، فتعلم أنك في حضرة الصلاة. وفي حضرة الصلاة تعرج أجنحة نفسك بعيداً عن برك الهموم والأحزان، فأبواب السماء تفتح لاستقبال تلك اللحظات النورانية، بينما يدبر إبليس مختبئاً من ذلك النور الذي يخترق الآفاق، فتتحرك قلوب الكائنات كلها وترتفع أعينها إلى السماء، فترتوي أرواحها بذلك المدد الإلهي. ها أنت إذن تدخل خلوة الإيمان مفارقاً تيها الوحشة والضياع، مستقبلا مقام الأنس بذكر الله الجليل، فشد ثيابك إلى أعتابه وذق من كؤوس التعبد نورا وسلاما وغفرانا، واحذر أن ينجرف بصرك فتلتفت فيلتفت، وأن لعبد في مقام الخشوع أن ينصرف عن مشاهدة الجمال. كل شيء يتلاشى، الساعة خلفك، حتى فكرك يتألم إذا اختلف عن الضياء المتجلي للخاشعين. قلبك مفتوح الأبواب، لا تخفى منك خفقة قلب واحدة، فالجليل مقبل عليك ناظرا إليك. إن عبادة فرضت في السماء بغير واسطة الملاك لجديرة بالارتقاء صعدا بعشاقها إلى مقامات السماء. فاصطبري يا أبدان على إدامة التطهر، فإن غصنا ينبت في جوار الغدير لا يجف أبدا، إن لم ينل من فيضه نال من نسيمه ونداه. وللطريق مكاره، لا يطفئ لهيبها إلا أمطار الصبر، فالاصطبار ثمرة من شجرة الافتقار إلى الله. ولفاتحة الكتاب عجائب تذوب معها الأمان المستحيلة، تنفض عن كاهلك كل أثقالك لتضعها بين يدي الرحمن الرحيم، فإياه نعبد وإياه نستعين. فتحس بنعمة اليقظة ولذة القرب ممن وسعت قدرته وعظمته سعة الكون وضخامته، فيهدأ هلعك وتطمئن نفسك. ليس لهذه النفس المطمئنة إلا أن ترسل عبرات الفرح بالله، فتمد أغصانها المورقة حمدا وثناء وتمجيدا، مستزيدة بكرم الله ونعمه، فتفتح سرورا بين ضلوع العبد وهو يشعر بجواب سيده، فتقف الذات المستجيرة بجوار الله فيجيبها بإلقاء نور السلام على غصنها المضطرب بين خوف ورجاء، فإذا الطمأنينة ينفتح أمامها سهولا فسيحة ينال العبد منها ما يشاء، فيزداد شوقك إلى موضع سجودك فترمقه بعينين خاشعتين، ويتسع الإحساس بعظمة الملك في قلبك وأنت تجول في مملكته حتى يملأ عليك جميع كيانك. فأي قلب هذا الذي لا يتصدع من خشية الله ولا يذوب صخره تحت سلطان الله وعظمته؟ فتستبد بك رغبة قوية في الهبوط من خشية الله فتنحني راكعا له، فتتهاوى عروش الغرور ركوعا لعظمة الله في مقام تقويم النفس ورياضتها وهي منحنية إجلالا لسيدها، وكلما طال انحناؤها ازداد ارتقاؤها إلى أفق المعرفة بالله. فإذا بدقات القلب أهدأ ما تكون وألطف ما تكون، فتنكشف عنه ظلمات الشرود ويهب عليه نسيم الخشية، فترتعش كل الجوارح داخل نسيم الرهبة. فإذا بتجليات الهيبة والجلال لذي القوة والجلال تنساب على الأنفاس، فتستقيم واقفا متأدبا حمدا وثناء اعترافا بجميل العطاء، فترجع الأنفاس إلى انسيابها عاجزة عن مقابلة كل عطاء بشكر وكل إنعام بحمد، فتملأك رغبة في الحمد خرورا إلى الأرض ساجدا، فيتدفق نور الجليل على بساط سجودك، فإذا بتراب الأرض جواهر تشع بجمال السكينة والطمأنينة بين يديه تعالى. فدق الباب فتلك درجات المقام الأقرب، فارتقي في معارج المقربين حتى تغمرك أمطار الغفران فتمسح عنك عناء السفر وتومض حولك أطياف العطاء. أنت في أقرب خفقة من رب العالمين، في مقام لا تفسده عليك أمواج الزمان والمكان بضجاتها. فيا أيها الشارد عن قافلة السالكين، ذق سجدة واحدة لترى مقدار ما أنت فيه من حرمان. دع عنك عذل العاذلين ولذع الساخرين وزجر المتكبرين، وانصرف بوجهك إلى مولاك وافتح باب سجودك، فإن لك فيه مقاما يكفيك بما يعجز عن شرحه البيان ووصفه اللسان. ثم ترفع رأسك خاشعا بين يدي مولاك، ترفعه دون أن ترفع بصرك، فالجليل ما زال قبلك يرقبك من فوق عرشه العظيم. أجلسك الكريم بين يديه وهو ذو العرش المجيد، قاسم الجبارين ومذل المتكبرين. وكان خليقا بالعبد ألا يرى عند مولاه إلا واقفا ممتثلا، يسمع أمره ونهيه في خشوع. لكنه الله الملك الكريم يقبلك عنده جالسا كأنك على ظهر براق يطوي بك السماوات، وتمضي في تأملات الغفران ذاكرا متفكرا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، حتى يغلبك نافخ الشوق فتضرب بجناحيك إلى المقام الأقرب مرة أخرى ساجدا لله الواحد القهار. فيتجلى ربك بجماله وجلاله على قلبك النابض، ويأذن لك بالتحية: يا له من كرم، ويا له من إنعام. تلك التحيات الطيبات المباركات إنما هي لرب العالمين. ثم تدعو مأذونا بالسلام لحبيب الرحمن: السلام عليك أيها النبي سلاما يوقد الأنوار في أجنحة القلب. يا لجمال هذا العبد المحرم في صلاته راحلا إلى الله يبتغي فضلا منه ورضوانا، مضربا عن غوغاء السكارى الشاردين في جحيم الضياع. ما أجمله وهو يمتطي راحلة النفس المطمئنة، فيقطع المسافات التي تقصر عن استيعابها الأعمار، فيختزلها بين ركوع وسجود في قافلة من السائرين.